على عباده عاما بعد عام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم عليه وعليهم إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا المجلس الأول من برنامج مناسك الحج 15 في سنته 15 440,000، وهو في شرح كتاب صلة الناسك للحافظ أبي عمرو بن الصلاح رحمه الله. وقبل الشروع في إقرائه لا بد من ذكر مقدمات ثلاث. فالمقدمة الأولى في التعريف بالمصنف، وتنتظم في 6 مقاصد. المقصد الأول جر نسبه، هو الشيخ العلامة الحافظ عثمان بن عبد الرحمن ابن موسى النصري الكردي الشافعي الدمشقي يكنى أبا عمرو ويلقب بابن الصلاح كنية جعلت لقبا ببنوته للقب أبيه، فإن أباه يلقب صلاح الدين وعند حذف المضاف إليه يقال له الصلاح، فهو ابن الصلاح أي ابن صلاح الدين عبد الرحمن ابن موسى النصري، ويلقب أيضا بتقي الدين. وتقدم ما في الأسماء المضافة إلى الدين من الكراهة عند جعلها ألقابا للناس كتقي الدين وشمس الدين ونور الدين، لما فيها من المبالغة في التزكية وكونها من محدثات العجم في الإسلام، فلا تعرفها العرب في لسانها. والمقصد الثاني تاريخ مولده، ولد 77. المقصد الثالث جمهرة شيوخه، تلقى رحمه الله علومه في أبواب الدين عن جماعة من شيوخ العلم ورؤوسه، منهم والده عبد الرحمن ابن موسى وأبو حامد محمد بن يونس الموصلي وعبيد الله ابن السمين الوراق وأبو حفص عمر بن طبرزد البغدادي والمقصد الرابع جمهرة تلاميذه، انتفع به رحمه الله جم غفير فتخرج به وأخذ عنه جماعة ممن شهروا بالعلم بعده، منهم إسحاق بن أحمد المغربي وعبد الرحمن بن نوح التركماني، وإسماعيل بن عبد الرحمن المقدسي المعروف بأبي شامة، وإسماعيل بن عبد الرحمن المقدسي المعروف بأبي شامة، وأبو حفص عمر بن أسعد الربعي. والمقصد الخامس ثبت مصنفاته، وضع رحمه الله تصانيفا في فنون متنوعة في التفسير والفقه والحديث وغيرها، فمن أشهرها مقدمته المشهورة في مصطلح الحديث، مقدمته المشهورة في مصطلح الحديث المعروفة باسم مقدمة ابن الصلاح، المعروفة باسم مقدمة ابن الصلاح، وقد سماها معرفة علوم الحديث، وقد سماها معرفة علوم الحديث، وتسمى أيضا علوم الحديث، ومنها شرح مشكل الوسيط، ومنها شرح مشكل الوسيط، ومنها صيانة صحيح مسلم، صيانة صحيح مسلم، ومنها كتابه هذا صلة الناسك. والمقصد السادس تاريخ وفاته، توفي رحمه الله يوم الأربعاء 25 من شهر ربيع الآخر 43 و600، وله من العمر 66 سنة، فرحمه الله رحمة واسعة. والمقدمة الثانية التعريف بالمصنف، وتنتظم في 6 مقاصد أيضا. فالمقصد الأول تحقيق عنوانه، اسم هذا الكتاب التام هو صلة الناسك في صفة المناسك، صلة الناسك في صفة المناسك، فقد سماه به مصنفه في موضعين، أحدهما في مقدمته هنا إذ قال هذا كتاب سميته صلة الناسك في صفة المناسك، والآخر في كتابه المعروف في فقه الشافعية شرح مشكل الوسيط، فقد ذكره بهذا الاسم. والمقصد الثاني إثبات نسبته إليه، هذا الكتاب صحيح النسبة إلى مصنفه، مقطوع بأنه له لأدلة متكاثرة، من أبرزها 4، أولها أنه ذكره لنفسه في كتابه الآخر شرح مشكل الوسيط، أنه ذكره لنفسه في كتابه الآخر شرح مشكل الوسيط، وثانيها أن جماعة من العلماء نقلوا عنه ونسبوه إليه، أن جماعة من العلماء نقلوا عنه ونسبوه إليه، منهم النووي في المجموع وفي الإيضاح، منهم النووي في المجموع وفي الإيضاح، وابن جماعة في هداية السالك، وابن جماعة في هداية السالك. وثالثها أن من المترجمين له من عد هذا الكتاب في تصانيفه، أن من المترجمين له من عد هذا الكتاب في تصانيفه، كابن خلكان في وفيات الأعيان، كابن خلكان في وفيات الأعيان، والزركلي في الأعلام، والزركلي في الأعلام. ورابعها أن من المصنفين في أسماء المصنفات ومؤلفيها من نسبه إليه، أن من المصنفين في أسماء المصنفات ومؤلفيها من نسبه إليه، كإسماعيل باشا البغدادي، كإسماعيل باشا البغدادي في هدية العارفين، في هدية العارفين وإيضاح المكنون بالذيل على كشف الظنون، وإيضاح المكنون بالذيل على كشف الظنون. والمقصد الثالث بيان موضوعه. أشار المصنف رحمه الله إلى موضوع كتابه في مقدمته بما يكفي في بيانه، فذكر أنه في شرح ما يفعله الحاج والمعتمر، فذكر أنه في شرح ما يفعله الحاج والمعتمر من حين يعزم ويخرج، من حين يعزم ويخرج إلى أن يقضي نسكه ويرجع، إلى أن يقضي نسكه ويرجع. والمقصد الرابع ذكر رتبته. يعد هذا الكتاب من عيون المصنفات في مناسك الحج عند الشافعية خاصة، وفي الفقه الإسلامي عامة، ويكفيه مدحا أن النووي في كتاب الإيضاح عده كتابا نفيسا، أن النووي في كتاب الإيضاح عده كتابا نفيسا، فذكر أن ابن الصلاح وضع في مناسك الحج كتابا نفيسا يريد به هذا الكتاب، وقد صار قدوة للمصنفين في مناسك الحج في موارد مختلفة، فاقتدوا به وساروا بسيره، ومن أشهرهم النووي في كتاب الإيضاح، فإنه استوفى هذا الكتاب ملخصا مقاصده مع زيادات عليه. والمقصد الخامس توضيح منهجه. رتب المصنف رحمه الله كتابه ترتيبا بديعا، أشار إليه في ديباجته فجعله على مقدمة ومؤخرة وأبواب، فجعله على مقدمة ومؤخرة وأبواب، وضمنه خمسة أبواب انتظمت فيها مناسك الحج وفق أحكامه في مذهب الإمام الشافعي رحمه الله، وصيّر تلك الأبواب تارة منتظمة في فصول وتارة منتظمة في مسائل، فربما عقد ترجمة بباب ثم والى بين فصول تندرج فيه، وربما قصر الباب أن يكون ذا فصول فيجعله ذا مسائل، واجتهد أن يجمع فيه من الفوائد والمهمات ما لا يوجد في غيره من المصنفات، واجتهد في أن يجمع فيه من الفوائد والمهمات ما لا يوجد في غيره من المصنفات، وعظم هذا في نفسه وحق له، حتى ذكر في شرح مشكل الوسيط أنه لم يصنف مثله وامتاز عن غيره مما يحاذيه من مصنفات مناسك الحج عند الشافعية بأمرين: أحدهما حسن التقاسيم، حسن التقاسيم، وعنه نقل جماعة كالنووي في الإيضاح، والآخر عنايته بذكر الأحاديث والآثار، عنايته بذكر الأحاديث والآثار، فضمن كتابه كثيرا من الأحاديث والآثار، فصارت المسائل الفقهية ممزوجة بتلك الأحاديث والآثار. والمقصد السادس: العناية به. لم تتجاوز العناية بهذا الكتاب مع جلالته طباعته مرتين، فنشر نشرتين اثنتين، إحداهما باعتناء الدكتور محمد ابن عبد الكريم ابن عبيد، والأخرى باعتناء الأستاذ الدكتور عبد الكريم ابن صنيتان العمري، وهما طبعتان تفتقر إحداهما إلى الأخرى، فالطبعة الثانية وإن كانت متأخرة وأتم في التعليق عليها مع حسن ترتيب نصها، إلا أنه وقع فيها سقط يوجد نصه في الطبعة الأخرى، واتفق على سقط في موضع آخر، فكأنه سقط من مصورة المعتني الثاني ورقة وجدها الأول في النسخة نفسها، إذ للكتاب نسخة خطية واحدة. ويحتاج إلى الأولى تارة في إصلاح تطبيعات وتصحيفات وقعت في النسخة الثانية. والمقدمة الثالثة ذكر السبب الموجب لإقرائه، وهو ما تقدم مرة بعد مرة من الحاجة إلى ترسيخ فقه مناسك الحج، لأن أحكامه من أدق الفقه وأغمضه، ذكره ابن تيمية الحفيد في منهاج السنة النبوية، وهذا الترسيخ منتظم في الاعتناء بفقه المناسبات، وهو بيان الأحكام الشرعية المتعلقة بزمان أو مكان أو حال. ومن أكثرها دورانا وأشهرها تكرارا الحج، فيفتقر صاحب العلم إلى إعادة النظر في أحكامه وبيانها تعلما وتعليما لتنتفع بذلك طائفتان، إحداهما طائفة خلية من العلم بهذه الأحكام راغبة في الحج، فيجب عليها أن تقدم تعلم هذه الأحكام قبل الخروج إلى الحج، والأخرى طائفة تقدم منها الاعتناء بفقه الحج فهي تفتقر إلى التذكير به، فينتفع بإعادة إقراء كتاب في مناسك الحج هذه الطائفة وتلك، والعلم كله إذا نعش وبعث في النفوس قوي فيها، وإذا ترك ضعف وخمد، ومن طرائق بعثه وإنعاشه الاعتناء بفقه المناسبات المتقدم الإشارة إليه. نعم. أحسن الله إليكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال الشيخ الإمام العالم العلامة العامل شيخ أصحاب الحديث هذه من الناس. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، الحمد لله. أحسن الله إليكم. قال العلامة ابن الصلاح رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. الحمد لله رب العالمين حق حمده، ولا إله إلا الله وحده ولا إله. الحمد لله رب العالمين حق حمده، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، توحيد عارف ترقى بأنوار المعارف في معارج سعده. وسبحان الذي كرم البيت الحرام فجعله وسيلة إلى خير يؤامله آمن من عنده وأطاب طيبه. يؤمله صح، هو يؤمله آمل من عنده. نعم. أحسن الله إليكم. وسبحان الذي كرم البيت الحرام فجعله وسيلة إلى خير يؤمله آمل من عنده وأطاب طيبة بمحمد رسوله المصطفى وعبده صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه والنبيين وآل كل وكل عبد وكل صالح، وسلم تسليما دائمين دوام الخالدات من رفده. آمين آمين آمين. هذا كتاب سميته صلة الناسك بصفة المناسك، أشرح فيه إن شاء الله تعالى ما يفعله الحاج والمعتمر من حين يعزم ويخرج إلى أن يقضي نسكه ويرجع، شرحا تشرح به الصدور ويجزل به إن شاء الله الأجور، وأجمع فيه مستعينا بالله وملتجئا إليه من الفوائد والمهمات ما لا أعلم اجتمع مثله في شيء من المناسك المصنفات، وأنبه على كثير مما أحدث في أمرها من البدع والجهالات، والله الكريم أسأل أن يجعله كذلك وفوق ذلك مصونا عن الخطأ والخلل ووصلة إلى صالح العمل. وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وهو مرتب على مقدمة ومؤخرة وأبواب، فالمقدمة في فضيلة الحج والعمرة، والمؤخرة في بيان حكم من ترك في حجه مأمورا أو ارتكب فيه محظورا. وأما الأبواب فالباب الأول منها في آداب العازم على الحج وآداب السفر من حين يعزم ويخرج إلى أن يرجع. الباب الثاني في الإحرام بالحج وأحكام وأركان الحج وواجباته وسننه وآدابه وهيئاته. وفي آخره فصل مختصر نحو صفحة يشتمل على جميع أفعال الحج والعمرة على الاختصار، بحيث يسهل على كل أحد حفظه، حتى إذا حفظ واستبصر وسهل عليه مطالعة ما في الكتاب من الشرح الشافي وفهمه إن شاء الله تعالى. الباب الثالث في العمرة وما يتعلق بذلك. الباب الرابع في المقام بمكة حرسها الله، وفي الوداع وما يتعلق بذلك. الباب الخامس في زيارة المسجد النبوي. ابتدأ المصنف رحمه الله كتابه هذا بديباجة انتظم فيها ثمان مسائل، فالمسألة الأولى أنه افتتحه بالبسملة ثم قال: وبه نستعين، مفصحا عن معنى من المعاني المستكنة في الباء في قوله بسم الله، فإن الباء تجيء للملابسة. ومن المعاني المسلوكة في الملابسة طلب العبد من ربه الإعانة، وثانيها حمده ربه بقوله الحمد لله رب العالمين حق حمده، ثم تكرار الثناء عليه بتهليله سبحانه وتسبيحه وقوله في حمده توحيد عارف أي منسوب إلى المعرفة. واسم العارف له معنيان، أحدهما معنى شرعي، أحدهما معنى شرعي، وهو اتصاف العبد بمعرفة الله، اتصاف العبد بمعرفة الله التي هي سكون القلب إليه وطمأنينته به، سكون القلب إليه وطمأنينته به. ومنه ما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات، فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات، متفق عليه بهذا اللفظ. والآخر معنى خاص، وهو جعله رتبة من رتب العبودية لله، وهو جعله رتبة من رتب العبودية لله وفق اصطلاح معروف عند أهل التصوف، وفق اصطلاح معروف عند أهل التصوف. فالأول جائز لا بأس به بخلاف الثاني، فالأول جائز لا بأس به بخلاف الثاني. وقوله في حمده في معارج سعده، المعارج هي المراقي المصعدة علوا، المعارج هي المراقي المصعدة علوا. وقوله يؤمله آمل من عنده أن يترقبه وينتظره، أن يترقبه وينتظره. وثالثها الصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه والنبيين وآل كل وكل عبد وكل صالح. ووصف صلاته وسلامه بقوله دائمين دوام الخالدات من رفده أي من عطائه، ثم قال آمين آمين آمين، وهو دعاء بعد الدعاء، وهو دعاء بعد الدعاء الأول، ومعنى آمين اللهم استجب. ورابعها ذكر اسم كتابه، فقد سماه كما صرح به في قوله هذا كتاب سميته صلة الناسك في صفة المناسك، انتهى كلامه. ليعرف اسمه إذا فقد ما يدل عليه، فإن العادة الجارية إثبات اسم الكتاب على طرته أي غلافه الخارجي، وقد تفقد هذه الطرة، فإذا صرح به حفظ هذا الاسم كالواقع في هذا الكتاب، فإن نسخته الخطية وهي متأخرة حملت اسما وضعه الناسخ من عنده، فكتب على مجموع هذه الأوراق مناسك الحج، وهذا ليس اسما للكتاب وإنما هو وصف له، فاسمه الذي سماه به مصنفه عرف من تصريحه به هنا ومن نقل العلماء عنه كما تقدم. وخامسها في بيان موضوع هذا الكتاب في قوله أشرح فيه إن شاء الله ما يفعله الحج والمعتمر من حين يعزم ويخرج إلى أن يقضي نسكه ويرجع، شرحا تشرح به الصدور ويجزل به إن شاء الله الأجور. وأجمع فيه مستعينا بالله ومنتجئا إليه من الفوائد والمهمات ما لا أعلمه اجتمع مثله في شيء من المناسك المصنفات، وأنبه على كثير مما أحدث في أمرها من البدع والجهالات. انتهى كلامه. وهذه الخصيصة الأخيرة مما عظم به قدر كتابه، إذ لم يقتصر على بيان المطلوب المأمور به، بل قرنه بالتنبيه إلى ما لا يجوز فعله مما أحدثه الناس من البدع والجهالات. وسابعها دعاء الله عز وجل وسؤاله أن يجعل كتابه كذلك وفوق ذلك مصونا عن الخطأ والخلل، أي محفوظا عن الغلط والنقص، أي محفوظا عن الغلط والنقص. قال: ووصلة إلى صالح العمل، أي موصلا إليه ومرشدا ومقربا منه. وثامنها بيان ترتيب هذا الكتاب، فبين أنه موضوع على مقدمة ومؤخرة وأبواب. والشائع في كلام أهل العلم أنهم يسمون المؤخرة الخاتمة، وكأن هذا أحسن، فإن اسم الختم مما يستحسن عادة بخلاف اسم التأخير. وبين أن المقدمة في فضيلة الحج والعمرة، والمؤخرة في بيان حكم من ترك في حجه مأمورا أو ارتكب فيه محظورا، وأما الأبواب وهي خمسة كما تقدم، فالباب الأول منها في آداب العازم على الحج وآداب السفر من حين يعزم ويخرج إلى أن يرجع، والباب الثاني في الإحرام بالحج وأحكامه وأركان الحج وواجباته وسننه وآدابه وهيئاته، والباب الثالث في العمرة وما يتعلق بذلك، والباب الرابع في المقام بمكة حرسها الله وفي الوداع وما يتعلق بذلك، والباب الخامس في زيارة المسجد النبوي. وقد وقع إثبات ترجمة الباب الخامس هنا بقوله: الباب الخامس في زيارة المسجد النبوي. والصواب أن الترجمة: الباب الخامس في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. الباب الخامس في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. ويدل على ذلك أمران: أحدهما وقوعه كذلك في النشرة الأخرى للكتاب، وقوعه كذلك في النشرة الأخرى للكتاب، ففيها الباب الخامس في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. والآخر أنه سيأتي ذكره في هذه النشرة، أنه سيأتي ذكره في هذه النشرة في موضعه بقوله الباب الخامس في زيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يتصل بذلك. الباب الخامس في زيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يتصل بذلك. ويشبه أن يكون وقع سهوا من المعتني بالكتاب، ويشبه أن يكون وقع سهوا من المعتني بالكتاب فجرى قلمه عند نسخه بإثباته على هذا الاسم الباب الخامس في زيارة المسجد النبوي. وهذان الاسمان زيارة المسجد النبوي وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم تتعلق بهما أحكام شرعية، والأصل إثبات ذكرهما إذا وقعا في كتب أهل العلم. وقد ينزع منزع الاتباع تارة أو الابتداع تارة أخرى إلى تغيير ذلك، فتارة يتصرف بعض ناشري الكتب بتغيير ما ترجم بالقبر النبوي إلى المسجد النبوي، وتارة يقع عكسه، ويغلب أن الأولين يطلبون الاتباع وأن الآخرين ينفخون في روح الابتداع، فتارة يلوح لناشر كتاب ما أن الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم يقتضي وضعه على هذا الاسم، وتارة يكون الحامل له على ذلك هو نفخ روح الابتداع. وقع هذا من الطائفتين جميعا. نعم. أحسن الله إليكم. مقدمة الكتاب. قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. الحج أحد أركان الإسلام، وله على سائر أركان الدين مزية من جهة أن منها ما يجهد البدن كالصلاة والصوم، ومنها ما يجهد المال كالزكاة، والحج يجهد البدن والمال جميعا. وثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. وثبت أيضا في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. الرفث اسم لكل لغو وخلاء وفجور وزور ومجون بغير حق، وهو أيضا عبارة عن الجماع والتحدث بشأنه وأسبابه. والفسق هاهنا والفسوق عبارة عن كل خروج عن طاعة الله تعالى. وثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. قيل: المبرور هو الذي لا يخالطه مأثم، وقيل: المبرور المقبول. ثم من علامات القبول أن يزداد بعده خيرا ولا يعاود إلى المعاصي بعد رجوعه. وروي فيه عن الحسن رضي الله عنه أن يرجع زاهدا أنه قال: أن يرجع زاهدا في الدنيا راغبا في الآخرة. نسأل الله تعالى ذلك، إنه ذو الفضل العظيم. وثبت عن سعيد بن جبير أنه قال: من أما هذا البيت يريد دنيا أو آخرة أعطيه. وروينا من حديث العلاء وابن المسيب عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تعالى قال: إن عبدا أصححت له جسمه وأوسعت عليه في الرزق، ولم يفد إلي في كل خمسة أعوام عاما لمحروم. وحكى الإمام أبو الفضل عياض بن موسى اليحصري عن بعض شيوخ المغرب أن قوما أتوا، فعلموا أن قوما من أهل الزيغ في بعض بلادهم قتلوا رجلا وأضرموا عليه النار طول الليل، فلم تعمل فيه وبقي أميض البدن، فقال: لعله حج ثلاث حجات. فقالوا: نعم. فقال: حدثت أن من حج ثلاث حجج حرم الله بشره على النار. ابتدأ المصنف ببث مقاصد وضعه هذا الكتاب المرتب كما تقدم في مقدمة ومؤخرة وأبواب. وأول هذه المقاصد الثلاثة هو المقدمة التي جعلها كما تقدم في فضيلة الحج والعمرة، وصدرها بقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فالآية المذكورة أصل في بيان وجوب الحج من جهتين، إحداهما في قوله ولله على الناس، فإن كلمة على موضوعة شرعا لما يؤمر به، فإن كلمة على موضوعة شرعا لما يؤمر به، ذكره ابن القيم في بدائع الفوائد، ومحمد بن إسماعيل الصنعاني في شرح منظومته في أصول الفقه، والآخر في قوله ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، للإعلام بأن ترك الحج كفر، بأن ترك الحج كفر، فإذا تركه جاحدا له فهو كفر أكبر، فإذا تركه جاحدا له فهو كفر أكبر، وإذا تركه مع استطاعته فهو كفر أصغر، وإذا تركه مع استطاعته فهو كفر أصغر. ثم ذكر أن الحج أحد أركان الإسلام وله على سائر أركان الدين مزية، من جهة أن منها ما يجهد البدن كالصلاة والصوم، ومنها ما يجهد المال كالزكاة، والحج يجهد البدن والمال جميعا. انتهى كلامه. فالحج عبادة بدنية ومالية معا، فالحج عبادة بدنية ومالية معا، ففضل على غيره من هذه الجهة. ثم ذكر حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم لما ذكر مباني الإسلام: وحج البيت. فالحج معدود من أركان الإسلام ومبانيه العظام. ثم أتبعه بحديث أبي هريرة في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. وهذه الرواية مفسرة لللفظ الآخر في الصحيح أنه قال: من أتى هذا البيت. فالإتيان المذكور فضله في هذا الحديث هو إتيانه للحج، فلا يتناول هذا الفضل من جاء للبيت الحرام قاصدا العمرة. وذكر في فضيلة الحج فيه أن الحاج الذي يحج ثم يسلم حجه من الرفث والفسوق أنه يرجع كيوم ولدته أمه، أي لا ذنب عليه، أي لا ذنب عليه. فالحج يكفر الذنوب، وهي الصغائر في أصح قولي أهل العلم، بل ذكر الإجماع على أن الحديث في الصغائر، وأن جعله في الكبائر شذوذ، أشار إليه أبو عمر ابن عبد البر في التمهيد، وأبو الفرج ابن رجب في جامع العلوم والحكم. وبين المصنف حقيقة الرفث والفسوق، والمختار أن الرفث والفسوق لكل واحد منهما معنى عام وخاص، فأما الرفث فله معنيان، أحدهما عام وهو كل لغو وفجور، كل لغو وفجور، والآخر خاص وهو الجماع ومقدماته، وهو الجماع ومقدماته. وأما الفسوق فله معنيان أيضا، أحدهما عام وهو الخروج عن طاعة الله، الخروج عن طاعة الله بكفر أو ذنب أو بدعة، بكفر أو بدعة أو معصية. والآخر خاص وهو الكبائر، وهو الكبائر. ففي المعنى العام يكون الفسوق اسما للذنوب كلها، ففي المعنى العام يكون الفسوق اسما للذنوب كلها، مكفرها وغير مكفرها، كبيرها وصغيرها. وأما في المعنى الخاص فيختص بكبائر الذنوب. والمراد منهما في الحديث هو المعنى الخاص في كل، والمراد منهما في الحديث هو المعنى الخاص في كل. فمن حج البيت فلم يرفث بأن لم يقع منه ما يتعلق بالجماع ومقدماته، ولم يفسق بأن لم يقع منه شيء من الكبائر، رجع كيوم ولدته أمه. وفي إثبات هذين المعنيين إثبات ما هو أعلى منهما، بأن يتخلص من الرفث بالمعنى العام ومن الرفث بالمعنى الخاص، وكذلك يتخلص من الفسوق بالمعنى العام ومن الفسوق بالمعنى الخاص. وجعل الحديث في المعنى الخاص لأن العام في كل قد يهون التخلص منه، لأن العام في كل قد يهون التخلص منه، ويشق التخلص من الرفث والفسوق في معناهما الخاص. ثم ذكر حديثا ثالثا فيه فضيلة للحج والعمرة، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ثم ذكر في معنى المبرور أنه هو الذي لا يخالطه مأثم، أي لا يخالطه موجب للإثم من الأقوال أو الأفعال، ما لا يخالطه موجب، والمأثم ما يخالطه موجب للإثم من الأقوال والأفعال. ثم ذكر قولا آخر فقال: قيل المبرور المقبول. والأظهر أن الحج المبرور هو المنسوب إلى البر، أن الحج المبرور هو المنسوب إلى البر أي المشتمل عليه. فإذا حج الحاج حجا مشتملا على البر صار حجه حجا مبرورا. وفسر النبي صلى الله عليه وسلم البر في حديث النواس بن سمعان في صحيح مسلم فقال: البر حسن الخلق، البر حسن الخلق. والخلق له معنيان، أحدهما عام وهو الدين، أحدهما عام وهو الدين، ومنه قوله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم، أي دين عظيم، قاله مجاهد وغيره. والآخر خاص وهو ما يجري بين العبد وبين غيره من المعاملة والمعاشرة، ما يجري بين العبد وبين غيره من المعاملة والمعاشرة. فالحج المبرور هو الحج المشتمل على البر بحسن دين العبد مع ربه وحسن معاملته الخلق، والمشتمل على البر بحسن دين العبد مع ربه وحسن أدبه مع الخلق. ثم ذكر المصنف من علامات القبول ما يكون تفسيرا للقول الثاني في قوله وقيل المبرور المقبول، وذكر من علامته أن يزداد بعده خيرا ولا يعاود إلى المعاصي بعد رجوعه، وروي فيه عن الحسن رضي الله عنه أن يرجع زاهدا في الدنيا راغبا في الآخرة. وهذه المعاني الثلاثة من الازدياد في الخير وعدم معاودة المعاصي والزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة كلها من المعاني المطلوبة شرعا من العبد، لكن في ذكر عدم معاودة المعاصي علامة من علامات القبول نظر. ومن أقدم من ذكره النووي في شرح مسلم ثم تبعه غيره، ومنشأ النظر أن العبد لا ينفك عن المعصية، أن العبد لا ينفك عن المعصية، فهي مقارنة للجبلة البشرية والطبيعة الإنسانية. وفي حديث أبي ذر الإلهي في صحيح مسلم أن الله قال يا عبادي إنكم تذنبون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا الحديث. ولو قيل عوض المذكور أولا ثم من علامات القبول أن يزداد بعده خيرا ولا يعود ولا يعاود إلى المعاصي بعد رجوعه، أن من علامة القبول ازدياد العبد من الخير وتقلله من الشر لكان أولى، لقوله تعالى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. ومن أحسن ما وفق في عبارة مؤدية عن هذه العلامة من القبول شيخنا ابن باز رحمه الله، إذ قال في كلام له فإذا كثر خيره وقل شره، فإذا كثر خيره وقل شره وانشرح صدره للخير فهذه من علامات التوفيق والقبول، وانشرح صدره للخير فهذه من علامات التوفيق والقبول، انتهى كلامه. ثم ذكر المصنف أثرا آخر عن سعيد بن جبير أنه قال من أما هذا البيت يريد دنيا أو آخرة أعطيه، رواه ابن أبي شيبة وعبد الرزاق في مصنفيهما. وفيه من فضل الحج أن قاصد هذا البيت وهو الكعبة يريد أمرا يبتغيه من الدنيا أو الآخرة أن الله سبحانه وتعالى يعطيه إياه. ثم ذكر آخرا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى قال إن عبدا أصححت له جسمه وأوسعت عليه في الرزق ولم يفد إلي في كل خمسة أعوام عاما لمحروم. وفيه فضيلة تكرار الحج مرة في كل خمسة أعوام، وهو حديث رواه أبو يعلى في مسنده وابن حبان في صحيحه والبيهقي في السنن الكبرى وفي إسناده ضعف، ومن أهل العلم من قواه، والأشبه كونه ضعيفا، وبضعفه قطع أبو بكر بن العربي في شرح الترمذي. ثم ختم المصنف هذه المقدمة بالحكاية التي ذكرها القاضي عياض اليحصبي عن بعض شيوخ المغرب أن قوما أتوه فأعلموه أن قوما من أهل الزيغ في بعض بلادهم قتلوا رجلا وأضرموا عليه النار طول الليل فلم تعمل فيه وبقي أبيض البدن، فقال لعله حج 3 حجات، فقالوا نعم، فقال حدثت أن من حج 3 حجج حرم الله بشره على النار. والبشر اسم للجلدة الظاهرة من البدن. ومثل هذه الحكايات تسوغ حكايته بعد ذكر ما جاء في أصل ما ذكر فيه من الآيات والأحاديث والآثار. ولم يزل أهل العلم من الأوائل المصنفين بالأسانيد يذكرون ذلك، لأنهم يجرونها مجرى التابع، ففضيلة الحج والعمرة ثابتة بالقرآن والسنة والإجماع والأثر، فإذا ألحق بها ذكر شيء من الحكايات المشتملة على شيء من الأخبار المتعلقة بظهور فضيلة لأحد من الخلق فلا بأس بذلك، ولا يتكلف في طلب ثبوتها، إذ أصل الفضيلة للحج والعمرة مثلا في المذكور هنا ثابتة بالقرآن والسنة، فذكر الحكاية حينئذ سائغ. وإنما ينكر ذكر الحكايات إذا كانت في إثبات فضيلة لما لم تثبت له فضيلة في الكتاب والسنة، فحينئذ يشدد في قبولها ويشنع على ذكرها. أحسن الله إليكم. الباب الأول في آداب من يعزم على الحج وأول سفره من حين يعزم ويخرج إلى رجوع. فيه مسائل: الأولى، يستحب أن يشاور من يثق بدينه وخيره وعلمه فيما يتعلق بأمر حجه وما قد عزم عليه، ويجب على المستشار بذل النصيحة، فإن المستشار مؤتمن والدين النصيحة. يستحب له إذا عزم أن يستخير الله تعالى، وهذه الاستخارة لا ترجع إلى نفس الحج فإنه خير لا محالة، وإنما ترجع إلى تعيين وقته وتفاوضون أحواله. وثبت عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول: إذا هم أحدكم بأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجل، فاقدره لي ويسر ثم بارك لي فيه. واللهم وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال في عاجل أمري وآجل، فاصرف عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به. ثم يستحب أن يكرر الصلاة مع الاستخارة بعدها 3 مرات، ويكرر هذا الدعاء في كل مرة 3، فقد ورد في بعض روايات هذا الحديث، مع أن التكرار 3 مستحب في كل دعاء. ومن لم يتيسر له ذلك بصلاة فليستخر بالدعاء من غير صلاة، ثم ليمضي بعد الاستخارة لما يقع في قلبه وينشرح له صدره. واستحب بعض أصحابنا أن يقرأ في الركعة الأولى من هذه الصلاة بعد الفاتحة: قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية: قل والله أحد والله أعلم. المسألة الثانية: إذا استقر عزم فليبدأ بالتوبة من جميع المعاصي والخروج من مظالم الخلق، ويقضي ما أمكنه من ديونه، ويرد الودائع، ويستحل كل من بينه وبينه معاملة من كل شيء، ويكتب وصيته يشهد عليها، ويترك الأهل ومن تلزمه نفقتهم ونفقته إلى حين رجوعه. الثالثة: يجتهد في إرضاء والديه، ومن يتوجع عليه بره بما عزم عليه فإن ذلك أنجح له وأولى. الرابعة: يجتهد في طيب النفقة وأن تكون من وجه حلال، فإنه من أكبر الوسائل أن تكون حجة مقبولة مبرورة. وقد ورد أن من حج من غير حله ولبى قال الله عز وجل: لا لبيك ولا سعديك حتى ترد ما في يديك. ويروى لبعض الأئمة: إذا حججت بمال أصله سحت، فما حججت ولكن حجة نيره. ومع هذا يصح حجه في ظاهر الحكم وإن بعد قبوله. المسألة الخامسة: ليجتهد فإن يتعلم كيفية الحج وصفة المناسك وآدابها، وهذا من أهم الأشياء، فإنه لا عمل إلا بعلم، ومن لا يعلم ما يعمل ضاع عمله. وكثير من العامة يرجع بلا حج إما لكونه لا يصح إحرامه، أو لكونه يترك شرط ابتداء الطواف أو غير ذلك من شروطه، أو لكونه يترك شرط ابتداء الطواف أو غير ذلك من شروطه. أو لكونه يترك شيئا من مسافة السعي بين الصفا والمروة أو لغير ذلك من الأسباب المبطلة. وربما قلد بعض مع بعض عوام أهل مكة ولا يدري أنهم لا يدرون أيضا وأمثال ذلك، والله المستعان. السادسة، ينبغي أن نطلب له رفيقا موافقا صالحا راغما في الخير كارها للشر، إن نسي ذكره وإن ذكره أو إن ذكر عانه، وإن تيسر له من يكون مع هذه الأوصاف عالما فليتمسك به ليعينه على مبار الحج ومكارم الأخلاق، ويمنعه بعلمه وعمله من سوء ما يطرأ على المسافرين من الضجر والضيق ومساوي الأخلاق. وإن كان مع ذلك من الأباعد لا من الأقارب والأصدقاء فهو عند بعض الصالحين والعلماء أولى وأسلم. السابعة، يستحب أن تكون يده فارغة من مال التجارة فإن ذلك يشغل القلب ويفرق الهم. الثامنة، يجتهد في تصحيح الإخلاص الذي هو ملاك الأمر وعماده، وذلك بأن يقصد بذلك طاعة الله تعالى لا غير، فلا يشوب بغرض آخر مثل أن يكون من مقاصده فيه أن يصح جميع جسمه في سفره أو أن يرى الناس أو البلاد وأشبه ذلك، فكل ذلك يحبط عمله. وقد روي أنه إذا كان آخر الزمان خرج الناس إلى الحج أصنافا أربعة، سلاطينهم للترهة وأغنياؤهم للتجارة سلاطينهم للنزهة وأغنياؤهم للتجارة وفقراؤهم للمسألة وقراؤهم للسمع، نسأل الله العفو والعافية. التاسعة، يستحب له أن يتوسع في الزاد والإنفاق ما استطاع ليواسي به في طريق الضعفاء والفقراء والرفقة والجمالة منهم. روينا عن بريدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: النفقة في الحج كالنفقة في سبيل الله 70 ضعفا. وجاء في تفسير الحج المبرور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بره لين الكلام وإطعام الطعام وليكن زاده طيبا. قال مجاهد: من كرم المرء طيب زاده بسفره، وليكن طيب النفس بما يخرجه ليكون أقرب إلى القبول. العاشرة، استحب بعض السلف ترك المماكسة والمماحكة بتحصيل أسباب سفر الحج، وقال: لا يماكس بكل شيء يتقرب به إلى الله تعالى. الحادية عشر، يستحب لا يشارك غيره بالزاد وامثاله، لأن ذلك أسلم له. اجتماع الرفاق كل يوم على طعام أحد على المناوبة أليق بالورع من المشاركة، فإن شارك لعذر فلا يكون على الإشاعة، لأن ذلك يضيق على نفسه سبيل التصرف في الزاد بالصدقة وأشباهها. ولو أباح له ذلك شريكه ما أحد مضاعفا فلا يثق باستمراره رضاه في كل حال. وإذا شارك ألزم نفسه الفضل واقتصر على ما هو دون حقه، ثم لا يلحظ ذلك بقلبه ولا يجعل له في نفسه قدرا. الثانية عشرة، ليحصل مركوبا قويا وطيئا، والركوب في الحج أفضل لما فيه من اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وقال بعض أئمتنا: بل المشي هي أفضل من الثواب على قدر النصب، ثم إذا اكترى فليظهر الجمال كل ما يريد أن يحمله من قليل وكثير ويسترضيه فيه، والله أعلم. الثالثة عشرة، ليأخذ أهبته في سمر للطهارة والصلوات في أوقاتها، فإن الصلاة أوكد من الحج، وليحذر أن يكون على حال يترك فيها شيئا من المفترضات أو يرتكب شيئا من المحرمات. والعجب من قوم يأخذون أنفسهم بحج التطوع مع كونهم لا يسلمون فيه من إخراج الصلاة المكتوبة عن وقتها وغير ذلك من المعاصي، وهذا خسارة وجهالة. وقد روي عن بعض السلف أن رجلا جاء فقال: إني أريد أن أحج، فقال: كم معك؟ قال: 1000 درهم. قال: أما حججت؟ قال: بلى. قال: فأنا أدلك على أفضل من الحج، يقضي ذيل مدين فرجع عن مكروب. فسكت فقال: ما لك؟ قال: ما تمين نفسي إلا إلى الحج. قال: إنما تريد أن تذهب وتجيء ويقال قد حج. الرابعة عشر، ما يفعل كثير من العامة من استصحاب الشمعين قال: أنا جبل عرفات على جبل عرفات خطأ، فإن إيقاد ذلك هناك بدعة وضلالة على ما سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى. الخامسة عشر، ليكن من شأن التواضع وترك المباهاة والترفع في آياته وأهبته ونحو ذلك، فإنه لائق بالحال. وترك المباهاة والترفع في آياته وأهبته ونحو ذلك، فإنه لائق بالحال، والله أعلم. السادسة عشر، يستحب أن يجعل سفر يوم الخميس، لحديث كعب بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قلما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر إلا يوم الخميس، فإن فاته ذلك فيوم الاثنين، إذ فيه هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة، وليكن ذلك باكرا لحديث صخر الغامدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لأمتي في بكورها. السابعة عشرة، إذا أراد الخروج من منزله فليصلي ركعتين. روينا من حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا ينزل منزله إلا ودعه بركعتين. وروى الطبراني بإسناد المطعم المقدام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما خلف أحد عند أهلي أفضل من ركعتين يركعهما عندهم حيث يريد سفرا أو كما قال. واستحب بعض أصحابه أن يقرأ بعد الفاتحة في أولاها قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية سورة الإخلاص، وقيل يقرأ فيهما بالمعوذتين، وبعد السلام يقرأ آية الكرسي، فإن ورد أن من قرأ آية الكرسي قبل خروجه من منزله لم يصبه شيء يكرهه حتى يرجع. فإذا فرغ رفع يديه ودعا ربه بإخلاص وحضور قلب، وأن يسأله الإعانة والتوفيق في سفره، ولم يرد في هذا خبر بدعاء معين فيما أعلم عن الله. وحسن أن يقول اللهم إني بك أستعين وعليك أتوكل وبك اللهم أستفتح وباسمك أستنجح وبنبيك محمد صلى الله عليه وسلم توجه. اللهم يا ربي ذلني صعوبة أمري وسهل علي حزونه وألزمني سبيل رضاك فلا أتعداه وارزقني من الخير أكثر مما أطلب واصرف عني كل شر. ربي اشرح لي صدري ونور قلبي ويسر لي أمري. اللهم إني أستحفظك وأستودعك نفسي وديني وأهلي وولدي وأقاربي وكل ما أنعمت به علي وعليهم, فاحفظني وجميع ذلك من كل آفة وسوء. آمين. وليفتتح ذلك وليختتم وكذلك كل دعاء يدعو به بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء والصالحين. 18 إذا نهض من جلوسهم يقول اللهم إليك توجهت وبك اعتصمت, اللهم اكفني ما همني وما لا أهتم له. اللهم زودني التقوى واغفر لي ذنبي ووجهني الخير اينما توجه. فقد روينا عن انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرد سفرا الا قال ذلك حين ينهض من جلوسه. والله اعلم. 19 يودع اهله وعياله ويستحل ويقول ما روى الطبراني عن ابي هريره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال من اراد ان يسافر فليقل لمن يخلف استودعكم الله الذي لا يضيع ودائع. روينا عن الطبراني باسناد عمر الخطاب بينما هو يعرض الناس إذا هو برجل معه ابنه فقال له ما رأيت غرابا بغراب أشمم هذا منك؟ قال أما والله يا أمير المؤمنين ما ولدت أمه إلا ميتة. فاستوى له عمر وقال ويحك ويحك أنتني. قال خرجت في غزاة وأمه حامل بي فقالت تخرج وتدعوني على هذا الحال حامل مثقل. فقلت أستودع الله ما في بطنك؟ فغبت ثم قدمت فإذا بابي مغلق فقلت ما فعلت فلانة؟ قالوا ماتت. فذهبت إلى قبرها فبكيت عنده. فأما كان من الليل قعدت مع بني عمي يتحدث وليس يسترون من البقيع شيء. فارتمتني نار بين القبور فقلت لبني عمي ما هذه النار؟ فتفرقوا عني فأتيت أقربهم مني فسألت فقال نرى على قبر هنا في كل ليلة النار. فقلت إنا لله وإنا إليه راجعون. أما والله إن كانت لصوامة قوامة عفيفة مسلمة. وانطلق بنا فأخذت الفأس فإذا القبر منفرج وهي جالسة ماذا يدب حول ونادى مناد الألاء والمستودع رب أخذ وديعتك. أما والله لو استودعنا أمه لوجدتها فأخذت وعاد القبر. وقد روينا عن ابن عمر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إن الله إذا استودع شيئا حفظه وليودع أيضا جيرانه وإخوانه وليتمس دعاءه له. وروى أبو القاسم الطبراني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أرادكم سفرا فليودع إخوانه فإن الله جعل في دعائهم خيرا. العشرون يستعبون يقول لهم من يودع استودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. ولك الله التقوى وغفر لك ذنبك ويسر لك الخير حيثما كنت. روينا ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه البياقي وغيره. 21 إذا أراد الخروج من منزله فليقل ما رويناه من مسنده أبي داود الطيالسي عن أبي سلمة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من بيته قال اللهم إني أعوذ بك أن أزل وأضل أو أظلم أو أجهن أو يجهن علي. وما رويناه في سنة أبي داود السجستاني عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا خرج الرجل من بيته فقال بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله قال يقال حينئذ هديت وكفيت ووقيت. قال العبد الفقير الضعيف رضي الله عنه تصدق بشيء عند خروجي وفي ابتداء سفري والله أعلم. 22 إذا أراد الركوب فليقل بسم الله وبالله وحسبي الله توكلت على الله ولا قوة إلا بالله. فإذا استوى على دابته قال الحمد لله سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. الحمد لله الله أكبر الله أكبر الله أكبر سبحان الله لا إله إلا أنت سبحانك إني قد ظلمت نفسي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وروينا ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث عن أبي طالب رضي الله عنه ثم يقول اللهم إني أسألك في سمعنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما تحب وترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا وضعنا بعده. اللهم أنت الصاحب بالسفر والخليفة من أهل والمال. اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المقلب وسوء المنظر في الأهل والمال. روينا من حديث ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا استوى على بئر خارج عن السفر وثابت الصيام وغيره. 23 يكون أكثر السير بالليل. ففي الحديث عليكم بالدرجة فإن الأرض تطوى بالليل ثم يستحب ألا ينزل حتى يحمي النار وليحترز من تحميل الجمال فوقه السعر وميسوريا. وإذا جاء الجمال جمال وهو يحمل ما لا يحمل حالها فعلى المستأجر الامتناع من ذلك فإنه من أفحش الظلم. وقيل كان أهل الورع لا ينامون على الدواب إلا غفوة عن قعود ويستحب أن يريح دابته بالنزول عنها غدوة وعشية. فقد جاءت فيها آثار عن السلف. وكذلك إذا تعاقبت استعمل وينزل ويمشي ويجم ذلك إذا كانت الدابة المستأجرة حيث جرت عادة مثل بالنزول إلا أن يرضى صاحبها وهي مضيقة لذلك. 24 ليجتنب الشبع المفرط والزينة والترفع والتنعم والتوسط بألوان الأطعمة فإن ذلك يزداد قبحا في حق الحاج والحاج أشعث وأغبر. ولذلك قيل زين الحجيج أهل اليمن واستحب الحج على الأقتاب والرحال دون المحامل والمحائل وأشباه اقتداء بالسلف الصالحين. 25 ليستعمل النفق وحسن الخلق مع الغلام والجمال والرفيق وغيره ويجتنب المنافرة والمخاشنة ومزاحمة الخلق بالطرق وموارد الماء إذا أمكنه ذلك. وإذا ترافق ثلاثة فصاعدا فينبغي أن يؤمر نفسه مفضلهم وأجودهم رأيه ثم أن يطيعوا وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا خرج ثلاثة من سفر فليؤمروا أحدهم. ومن أهم الأمور أن يصون لسان عن الشتم والغيبة ولعنة الدواب وأنواع الرفد التي تقدم ذكرها وليلحق قوله صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق رجعك يوم ولدتهم. وليرفق بالضعفاء والسؤال ولا ينهر أحد منهم ولا يبخ على خروج من غير زاد ولا راحلة بل يواسيه بما يتيسر ولا يغتر بما روي أن أعظم الناس ذنبا من وقف بعرفة ثم ظن أن الله لم يغفر له فإن حديث ضعيف لا يعتمد عليه وما يغني الجهلة بالمعاصي والله أعلم. 26 ليحذر كل الحذر من إخراج الصلاة المفروضة عن وقتها وقد يسر الله سبحانه وتعالى أمرها عليه بما أباح من القصر والجمع وله أن يصلي تطوعا على ظهر الدابة. أما المفروضة فلا بد فيها من النزول فإن استمر الراكب السير وضاق وقت الصلاة وخاف على نفسه ومال أن ينسي من يصلي على ظهر الدابة ثم يقضيها وهذا ملحق ببعض أنواع صلاة الخوف وإن كان محدثا وقد تعذر عن استعمال الماء تيمم والله أعلم. 27 لا يتخذ جرسا ولا يستصحب كلبا لما روته أم حبيبة أم المؤمنين رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن العير التي فيها الجرس لا تصحبها الملائكة. وروى أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب أو جرس. قال المصنف رحمه قال فإن وقع ذلك من جهة غيري ولم يستطع إنزالته فليقول اللهم إني أبرأ إليك مما فعله هؤلاء فلا تحرمني ثمرة صحبة ملائكتك وبركتهم ومعرفتهم. آمين. 28 كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حدث في السماء وقال الراكب الشيطان والاثنان شيطانان والثلاثة رهب وينبغي أن يركب الجادة ويتجنب ثنيات الطريق ولا ينفرد خارج عن الركب القافلة لما يخشى في ذلك من الآفات. 29 إذا علا شرفا من الأرض كبر وإذا هبط سبح لحديث ابن عمر في ذلك لحديث ابن عمر رضي الله عنه في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروى في أبو داود السجستاني عنه النور قال كان النبي صلى الله عليه وسلم وجيوش إذا علوا الثنايا كبروا وإذا هبطوا سبحوا فوضعت الصلاة على ذلك. 30 إذا أشرف على مدينة أو قرية ومنزل من يقول اللهم إني أسألك خيرها وخير أهلها وخير ما فيها وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها. للحديث الوارد معنى ذلك. 31 إذا نزل أحدكم منزلا فليقول ما روى سعد بن أبي وقاص عن خولة بنت حكيم رضي الله عنها أن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزله ثم قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق منه لا يضر شيئا حتى يرتاح إلى من. 32 يكره النزول في قناة الطريق لحديث أبي هريرة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تؤنس على الطريق من النوم أو الهوام بالليل. 33 إذا جن عليه الليل فليقل ما روينا بكتاب الدعاء الإمام أحمد والبيهقي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر فأدركه الليل قال يا أرض ربي وربك الله أعوذ بالله من شرك وشر ما فيك وشر ما خلق فيك وشر ما دب عليك أعوذ بالله من شر كل أسد وأسود وحية وعقرب من شر ساكن البلد من شر كل أسد وأسود أحسن الله إليكم. أعوذ بالله من شر كل أسود من كل أسد وأسود وحية وعقرب من شر ساكن البلد من شر والد وما ولد. 34 إذا خاف شخصا أو قام فليقول اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش الكريم كل جار من شر فلان وشر الجن والإنس وإخوان وأتباعهم عز جارك وجل ثناؤك لا إله إلا أنت روينا ذلك من حديث ابن مسعود. 35 ليتحفظ من النوم فإذا نام في آخر الليل نصب ذراعه وجعل الرأس على كفه لما ورد فيه وكي لا يستثقل من النوم. وأما في أول الليل فلا بأس منه افترش ذراع ويتناوب الفريقان فينام أحد ويحس الآخر لما روي في ذلك والله أعلم. 36 إذا رجع قال ما روى ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قفل من غزو أو حج أو عمرة يكبر على كل شرم ثلاثة تكبيرات ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون صدق الله وعده ونصر عبده وأنزل الأحزاب وعده. 37 إذا أشرف على بلدة معسر فحسن أن يقول اللهم إني أسألك خيرها وخير أهلها وخير ما فيها وأعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها واستحب بعضهم أن يقول اللهم اجعل لنا بها قرارا ورزقا حسنا، ثم ليرسلان من يخبر بمقدمه كي لا يتقدم كي لا يقدم عليهم بغتة. هذا هو السنة والله أعلم. 38 إذا قدم فلا يطرق أهله ليلا ويدخل البلدة غدوة وعشية، وإذا دخل البلد فليبدأ بالمسجد وليصلي ركعتين. فذلك كله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إذا دخل منزله صلى ركعتين ودعا ربه وشكره، وإذا استقر فلا ينسى ما أنعم الله عليه، وليكن خيره دائما في ازدياد، ولذلك من علامات القبول، وليحذر العودة إلى ما كان عليه من الغفلة، فما ذلك من أمارات الحج المبرور. وليتأهب بعد لقاء البيت للقاء رب البيت. نسأل الله الكريم تمام نعمه علينا ودوامها وشكرها، آمين. لما فرغ المصنف رحمه الله من المقدمة التي جعلها تصديرا لمقاصد كتابه، أتبعها بالأبواب الخمسة، وابتدأها بالباب الأول المترجم بقوله في آداب من يعزم على الحج وأول سفره من حين يعزم ويخرج إلى رجوعه. وتقدمت الترجمة لهذا الباب في مقدمة كتابه بقوله الباب الأول في آداب العازم على الحج إلى آخر كلامه. والعزم هو الإرادة الجازمة، والمتلبس المتصف بها يسمى عازما. والأدب له مولدان، أحدهما بالنظر إلى أفراده، فهو اسم لما حمد شرعا وعرفا، قاله ابن حجر في فتح الباري. والآخر بالنظر إلى المتصف به وهو العبد، فحقيقته حينئذ اجتماع خصال الخير في العبد، قاله ابن القيم في مدارج السالكين. فالمذكور في هذا الباب من الآداب هي من خصال الخير المحمودة شرعا وعرفا. المطلوب اتصاف العازم بالنسك عليها من حين خروجه إلى حين رجوعه. وهذا الباب من الأبواب التي نظم فيها المصنف مطالبه في مسائل لا في فصول، فذكر فيه 38 مسألة. فالمسألة الأولى في الحث على الاستشارة والاستخارة، إذ قال يستحب أن يشاور من يثق بدينه وخيره وعلمه، وقع في النسخة في النشرة الأخرى من يثق بدينه وخبرته وعلمه، وهذا هو المشهور في كلام الفقهاء. والاستشارة طلب الإشارة بالرأي، والاستشارة طلب الإشارة بالرأي، فيشاور الناسك من يثق بدينه وخبرته وعلمه فيما يتعلق بأمر حجه وما قد عزم عليه. ويجب على المستشار بذل النصيحة، فإن المستشار مؤتمن والدين النصيحة. وهاتان الجملتان حديثان مرويان عن النبي صلى الله عليه وسلم، أحدهما حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند أبي داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المستشار مؤتمن. فالاستشارة أمانة مستودعة عند المستشار، فيطلب منه أن يشير بما يحصل به الأمن ويتحقق أداء الأمانة، والآخر حديث تميم الداري رضي الله عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. ثم ذكر استحباب الاستخارة إذا عزم على الحج، وقال: وهذه الاستخارة ترجع إلى نفس الحج، فإنه خير فإنها وهذه الاستخارة لا ترجع إلى نفس الحج فإنه خير لا محالة، وإنما ترجع إلى تعيين وقته وتفاضل أحواله. انتهى كلامه. فمأخذ الاستخارة صلاحية حال العبد للحج في قوته وزمانه ومكانه، فمأخذ الاستخارة صلاحية حال العبد للحج في قوته وزمانه ومكانه، إذ لا يستخير في الحج باعتباره مأمورا به، وإنما يستخير في فعله هو للعمرة أو للحج في تلك السنة. ثم ذكر حديث جابر الوالد في استخارة في صحيح البخاري، ثم قال بعد في آخر كلامه: ومن لم يتيسر له ذلك بصلاة فليستخر بالدعاء من غير صلاة. فالاستخارة نوعان: أحدهما استخارة بصلاة، بأن يصلي ركعتين من غير الفريضة ثم يدعو بالدعاء المأثور، والآخر استخارة بدعاء فقط، كأن يقول: اللهم إني أسألك الخيرة في كذا وكذا. فحقيقة الاستخارة طلب الخير من الفعل أو الترك، فحقيقة الاستخارة طلب الخير من الفعل أو الترك، وهذا يقع تارة بصلاة ودعاء، ويقع تارة بالدعاء فقط. ثم ذكر استحباب تكرار الصلاة مع الاستخارة 3 مرات، وأنه ورد في بعض روايات الحديث، يعني حديث جابر، وهذا الذي ذكره من وروده فيه لم يوقف عليه في شيء من ألفاظ الحديث. نعم، وقع الأمر بتكرار الاستخارة 7 في حديث أنس بن مالك عند ابن السن في عمل اليوم والليلة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أنس، إذا هممت بأمر فاستخر ربك فيه 7 مرات. ولا يصح، وأولى منه في الاستدلال ما ذكره بقوله: مع أن التكرار 3 مستحب في كل دعاء، أي لما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا دعا 3، فله أن يكرر استخارته دون حد بعدد إذا احتاج إلى تكرارها ولم يزل التردد في قلبه. فالسنة الإتيان بها 1، والتكرار جائز في أصح القولين بلا عدد مقدر. قال: ثم ليمضي بعد الاستخارة لما يقع في قلبه وينشرح له صدره، أي يمضي لما وقع في قلبه من العزم، أي يمضي لما وقع في قلبه من العزم، وهذا هو المأمور به بعد الاستخارة، وهذا هو المأمور به بعد الاستخارة. وقد يقترن به تارة وقوع رؤيا منامية أو وجود أنس قلبي أو غير ذلك من المعاني، لكنها ليست لازمة ولا ينتظر ورودها، بل المأمور به أن يستخير طالبا الخيرة من الله ثم يمضي لما عزم عليه من فعل أو ترك. ثم ذكر أن بعض الشافعية استحب أن يقرأ في الأولى من صلاة الاستخارة بعد الفاتحة سورة الكافرون، وفي الثانية بعد الفاتحة قل هو الله أحد. والداعي إلى استحباب هاتين السورتين لما فيهما من الإخلاص، لما فيهما من الإخلاص المحقق لمطالب العبد. وأرسل المصنف رحمه الله تعالى ذكر الاستشارة والاستخارة دون تعيين ما يقدم منهما، ولأهل العلم في ذلك قولان، فمنهم من يرى تقديم الاستخارة ومنهم من يرى تقديم الاستشارة، والأظهر أنه يقدم الاستخارة ثم يستشير، أنه يقدم الاستخارة ثم يستشير، وهذا اختيار جماعة من شيوخنا منهم ابن باز وابن عثيمين رحمهم الله. ثم ذكر المسألة الثانية، وأنه إذا استقر عزمه فليبدأ بالتوبة من جميع المعاصي والخروج من مظالم الخلق، أي ما وقع منه في ظلمهم، ويقضي ما أمكنه من ديونه، ويرد الودائع وهي الأمانات، ويستحل كل من بينه وبينه معاملة من كل شيء، أي يطلب الحل من غيره، ويتأكد هذا في من بينه وبينه معاملة كتجارة، أو بينه وبينه مشاحة وخصومة، ويكتب وصيته ويشهد عليها، ويترك لأهله ومن تلزمه نفقتهم ونفقته إلى حين رجوعه. ثم ذكر المسألة الثالثة، أنه يجتهد في إرضاء والديه، ومن يتوجه عليه بره بما عزم عليه فإن ذلك أنجح له وأولى، لأن مفارقة الولد للوالد يشق على نفسه، فينبغي له أن يجتهد في تطيب نفس والديه. ثم ذكر المسألة الرابعة، وأنه يجتهد في تطيب النفقة، وأن تكون من وجه حلال، فإنه من أكبر الوسائل إلى أن تكون حجة مقبولة مبرورة، فإن النفقة مقدم ما يجعل العبد في الحج، فإنه يشتري بها حوائجه وأهبته وعدته للسفر، وينتفع بها في باقيه، فينبغي أن يحرص على تطيبها ليحصل له بر الحج. ومذهب الحنابلة أن من حج بمال حرام فحجه غير صحيح، وأما الجمهور فإنهم يصححون حجه مع وقوع الإثم. ثم ذكر ما روي أن من حج من غير حله ولبى، قال الله عز وجل لا لبيك ولا سعديك حتى ترد ما في يديك، وهو حديث رواه ابن علي في الكامل وغيره، ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر بيتا مشهورا وله أخ، وهو قول قائله إذا حججت بمال أصله سحت، فما حججت ولكن حجت العير، لا يقبل الله إلا كل طيبة، ما كل من حج بيت الله مبرور. ونسب ابن جماعة في هداية الناسك هذين البيتين للإمام أحمد، والأشبه أنهما لأبي الشمقمق البصري الشاعر المعروف، أنهما لأبي الشمقمق البصري الشاعر المعروف، واسمه مروان ابن محمد. ثم ذكر المسألة الخامسة، وأن العبد يجتهد في تعلم كيفية الحج وصفة المناسك، وأن هذا من أهم الأشياء، فإنه لا عمل إلا بعلم، وما لا يعلم ومن لا يعلم ما يعمل ضاع عمله، وهذا واجب على العبد، لما تقرر من أن كل عمل يجب فتقدم العلم عليه واجب، من أن كل عمل يجب فتقدم العلم عليه واجب، وهذا أحسن ما قيل في حد العلم الواجب، وهو اختيار أبي بكر الآجري في رسالته في فرض طلب العلم، وأبي عبد الله ابن القيم في مفتاح دار السعادة والقرافي في الفروق، فيجب على مريد النسك أن يتعلم أحكام نسكه قبل عمله. ونبه المصنف إلى أن كثيرا من العامة يرجع بلا حج، أي لما وقع فيه من جهل وخطأ لم ينعقد به حجه أصلا، أو ترك شيئا من أركان حجه لا يتم إلا به، ويقع من شؤم ذلك أن يقلد العامة بعضهم بعضا فيفشو الخطأ ويشيع في الناس. ثم ذكر المسألة السادسة، وأنه ينبغي أن يطلب له رفيقا أي صاحبا موافقا صالحا راغبا في الخير كارها للشر، إن نسي ذكره وإن ذكر أعانه، وإن تيسر له من يكون مع هذه الأوصاف عالما فليتمسك به. فمما يستحب أن يتخذ من الرفقة في السفر من يكون مشتغلا بالعلم من شيوخ العلم من العلماء أو من طلبته، لما في ذلك من المصالح المذكورة في قوله ليعينه على مبارر الحج ومكارم الأخلاق، ويمنعه بعلمه وعمله من سوء ما يطرأ على المسافرين من الضجر والضيق ومساوئ الأخلاق. انتهى كلامه. ومبار الحج هي مواضع البر فيه، هي مواضع البر فيه من الأقوال والأعمال. ثم قال وإن كان مع ذلك من الأباعد لا من الأقارب والأصدقاء فهو عند بعض الصالحين والعلماء أولى وأسلم، لما في نفوس الناس من الحشمة من الأباعد، لما في نفوس الناس من الحشمة من الأباعد، فهم يحفظون حقهم ويقدرونهم قدرهم، فتبقى مودة الألفة بين الرفقة في الحج، ولا يقع شيء من النفرة التي قد تتصرم بها حبال القرابة والمودة. ثم ذكر المسألة السابعة، وأنه يستحب أن تكون يده فارغة من مال التجارة، فإن ذلك يشغل القلب ويفرق الهم، وإن اشتغل بها في حجه كان جائزا للإذن المذكور في آيات المناسك، وفيها قوله تعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، أي بالتجارة في موسم الحج، فهو جائز، والأكمل تركه لما ذكره المصنف. ثم ذكر المسألة الثامنة، وأنه يجتهد في تصحيح الإخلاص الذي هو ملاك الأمر وعماده، أي نظامه وجماعه، فإن الأعمال المتقرب بها إلى الله وإن عظمت عمودها المحقق مطلوبها هو الإخلاص لله عز وجل، وبين حقيقته بقول وذلك بأن يقصد بذلك طاعة الله تعالى لا غير. وتقدم أن الإخلاص هو إرادة العبد التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وتخلية قلبه من إرادة غيره بأن لا يبقى فيه إرادة سواه، وفسرها المصنف بقوله فلا يشوبه بغرض آخر، مثل أن يكون من مقاصده فيها أن يصح جميع جسمه في سفره أو أن يرى الناس أو البلاد وأشباه ذلك، فكل ذلك يحبط عمله، أي فلا يقرنه بشيء من المقاصد الدنيوية، أي فلا يقرنه بشيء من المقاصد الدنيوية بأن يريد بعمله شيئا من الدنيا، بأن يريد بعمله شيئا من الدنيا، وهذا يحبط به العمل في وجه عند الشافعية، وهذا يحبط به العمل في وجه عند الشافعية، وفي وجه آخر أنه يعتبر الباعث على العمل، وفي وجه آخر أنه يعتبر الباعث على العمل، فإن كان الأغلب الباعث الديني لم يحبط العمل، فإن كان الغالب إن كان الأغلب الباعث الديني لم يحبط العمل، وإن كان الغالب الباعث الدنيوي حبط العمل ذكره الغزالي ونقله عنه السيوطي في الأشباه والنظائر، وهو مبني على الأصل المشهور في إرادة الدنيا بعمل الآخرة، في إرادة الدنيا بعمل الآخرة، وأنه إذا لم يتمحض القصد الدنيوي بل كان قصده المراد الأخروي وألحق به مرادا دنيويا جاز ذلك بأن يفعل العمل تقربا إلى الله عز وجل مريدا الأجر من عنده ممتثلا طاعته، ثم يقرن ذلك بنية شيء دنيوي، كان يخرج للحج متقربا إلى الله مريدا طاعته مع إرادة تقوية جسمه والنظر في البلاد والعباد، فهذا جائز في الأظهر. ثم ذكر حديثا مرويا في التنفير من هذا المعنى، أنه إذا كان آخر الزمان خرج الناس إلى الحج أصنافا أربعة. الحديث رواه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد وإسناده ضعيف جدا. ثم ذكر المسألة التاسعة، وأنه يستحب له أن يتوسع في الزاد والإنفاق ما استطاع ليواسي به في طريقه الضعفاء والفقراء والرفقة والجمالة منهم، والمراد بالمواساة أن يشركهم في زاده ونفقته، أن يشركهم في زاده ونفقته فيدفع عنهم العوز والحاجة. وذكر حديث بريدة، النفقة في الحج كالنفقة في سبيل الله 70 ضعفا، رواه الأصبهاني وهو قوام السنة في الترغيب والترهيب، وهو عند أحمد في مسنده بلفظ 700 ضعف، وكلاهما لا يصح. ثم ذكر ما جاء في تفسير الحج المبرور أن بره لين الكلام وإطعام الطعام، رواه أحمد وإسناده ضعيف، وهذا المعنى منتظم في المعنى المتقدم للحج المبرور، وأنه المشتمل على حسن الخلق، فالمذكور فيه من حسن الخلق في معاشرة العبد غيره. ثم قال: وليكن زاده طيبا. قال مجاهد: من كرم المرء طيب زاده في سفره. وروي مرفوعا ولا يصح. قال: وليكن طيب النفس بما يخرجه ليكون أقرب إلى القبول، فإن سماحة النفس بما يبذل أدعى للقبول، لأنه يخلص نفسه من المرادات الفاسدة، فلا يكون في قلبه نظر إلى شيء. ثم ذكر المسألة العاشرة، وأنه استحب بعض السلف ترك المماكسة والمماحكة في تحصيل أسباب سفر الحج، وقال: لا يماكس في كل شيء يتقرب به إلى الله تعالى. والمماكسة المراجعة في الثمن طلبا لنقصه، المراجعة في الثمن طلبا لنقصه، والمماحكة التمادي في الخصومة واللجاج فيها، التمادي في الخصومة واللجاج فيها. فمما يستحب أن لا يكون في شيء مما يتعلق بحجه مراجعة للناس في أثمان ذلك، ولا الوقوع معهم في شيء من الخصومات. ثم ذكر المسألة 11، وأنه يستحب أن لا يشارك غيره في الزاد وأمثاله، لأن ذلك أسلم له، فينفرد بزاده ونفقته، أي يكون له زاد ونفقة متميزة عن غيره، فلا يكون له شريك فيها. وموجب ذلك أمران، وموجب ذلك أمران: أحدهما دفع وقوع المشاحة، دفع وقوع المشاحة والمنافرة مع الشريك، فإن النفوس تشح بما لها عادة، فإذا كان له شريك وقع هذا، وإذا انفرد اندفع. والآخر عدم إمكان مواساة المحتاجين دون إذن شريكه، عدم إمكان مواساة المحتاجين دون إذن شريكه، فالزاد والنفقة المنفردان له أن يتصرف فيهما كما يشاء. أما إذا كان له شريك أو أكثر فلا يمكنه أن يطعم مواسيا محتاجا إلا بالرجوع إلى شريكه. ثم ذكر مما يستحب: أن يجتمع الرفاق كل يوم على طعام أحدهم على المناوبة، وأنه أليق بالورع من المشاركة، فيطعمون هذا اليوم من طعام فلان، ثم في اليوم الثاني من طعام فلان إلى تمام رفقتهم. قال: فإن شارك لعذر فلا يكن على الإشاعة، أي لا يكن الاشتراك بينهما مشاعا غير مبين محدد، بل يتميز كل واحد منهما بزاده. فإذا تزود هذا بتمر، وتزود هذا ببر، واشتركا صارت شركتهما متميزة بأن هذا طعام فلان وهذا طعام فلان. وأما إذا اشترك شركة مشاعة بينهما في صنف أو أكثر تعذر الأمر، لما ذكره بقوله أن ذلك يضيق على نفسه سبيل التصرف في زاده بالصدقة وأشباهها. ولو أباح له ذلك شريكه إباحة مطلقة فلا يوثق باستمرار رضاه في كل حال، وإذا شارك ألزم نفسه الفضل واقتصر على ما هو دون حقه، ثم لا يلاحظ ذلك بقلبه ولا يجعل له في نفسه قدرا. ثم ذكر المسألة الثانية عشرة، وأنه ينبغي أن يحصل مركوبا قويا وطيئا، أي لينا سهلا. وذكر أن الركوب في الحج أفضل لما فيه من الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وقال بعض أئمتنا بالمشي فيه أفضل لأن الثواب على قدر النصب، ومذهب الجمهور أن الركوب في الحج أفضل إلا في الطواف والسعي، أن الركوب في الحج أفضل إلا في الطواف والسعي. ثم ذكر أنه إذا اكترى فليظهر للجمال كل ما يريد أن يحمله من قليل وكثير ويستوضيه فيه، أي إذا أخذ جمالا بكراء أي بأجرة، أي إذا أخذ جمالا بكراء أي بأجرة ليحمل له على جماله ما يتعلق به، فإنه ينبغي أن يبين للحمال ما يريد أن يحمله من قليل أو كثير، وأن يطلب رضاه فيه. ثم ذكر المسألة الثالثة عشرة، وأنه ينبغي له أن يأخذ أهبته أي عدته في سفره للطهارة والصلوات في أوقاتها، فإن الصلاة أوكد من الحج، وليحذر أن يكون على حال يترك فيها شيئا من المفروضات أو يرتكب شيئا من المحرمات. ثم ذكر عجبه من قوم يحجون تطوعا ولا يسلمون من إخراج الصلاة عن وقتها وغير ذلك من المعاصي، وهذا خسارة وجهالة لما فيه من ترك الواجب ورعاية النفل. ثم ذكر ما روي عن بعض السلف أن رجلا جاء فقال: إني أريد أن أحج، فقال: كم معك؟ قال: 1000 درهم. قال: أما حججت؟ قال: بلى. قال: فأنا أدلك على أفضل من الحج، اقضي دين مدين فرج عن مكروب. فسكت فقال: ما لك؟ قال: ما تميل نفسي إلا إلى الحج. قال: إنما تريد أن تذهب وتجيء ويقال قد حج، أي أن مقصود هذا السائل إنما هو مجرد الخروج إلى الحج والفوز بالذكر به بين الناس، لأنه رغبه في أمر معظم فلم يعدل عن الحج مع كونه متطوعا به. واختلف أهل العلم في التفضيل بين الحج والصدقة، والأصح أن الحج أفضل ما لم يقترن بالصدقة موجب خاص، ما لم يقترن بالصدقة موجب خاص كحاجة أقاربه أو من يضطر إلى نفقة، كحاجة أقاربه أو من يضطر إلى نفقة ولا يجد، أو من يكون مكروبا بدين مطالب به مضيق عليه فيه، أو في الجهاد. فإذا وجد شيء من هذه المعاني جعل المال صدقة في ذلك الباب وترك حج التطوع. وفي أخبار أبي عبد الرحمن عبد الله بن المبارك المروزي وكان كثير الحج أنه خرج سنة للحج وكان معهم في القافلة طير فمات بأيديهم فألقوه على مزبلة، وكان متأخرا عن رفقته، فلما أقبل على المزبلة بصر بفتاة تأخذ الطير وتلفه ثم تنصرف به فتبعها، ثم سألها عن أخذها الميتة فأخبرته أنها وأخا لها لا زاد لهم، وأن أباهم كان غنيا ثم غلب على ماله وقتل، فصاروا لا يطعمون إلا ما يلقيه الناس على هذه المزبلة. فأدرك رفقته وأمر من كان يجعله على المال بأن يدفع إليها نفقة حجهم، وكانت 1000 دينار، ولا يأخذ منها إلا 20 دينارا تردهم إلى بلدهم، وأن هذا أفضل من حجهم. ثم ذكر المسألة 14 بالتحذير مما يفعله كثير من العامة من استصحاب الشمع لإيقاده على جبل عرفات، وأن ذلك الإيقاد بدعة وضلالة، وقد أزيلت هذه البدعة بحمد الله. ثم ذكر المسألة 15 وأنه ينبغي أن يكون الناسك متواضعا تاركا للمباهاة والترفع في هيئته وأهبته، فإنه اللائق بحاله، فإن الراغب فيما عند الله الخارج إليه آتيا بيته ينبغي أن يتواضع لربه ولا يتعاظم على خلقه. ثم ذكر المسألة 16 وأنه يستحب أن يجعل سفره يوم الخميس، لحديث كعب بن مالك أنه قال قل ما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر إلا يوم الخميس، فإن فاته ذلك فيوم الاثنين، إذ فيه هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة. وفيه أيضا خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى بعض غزواته كالمريسيع والخندق والحديبية، ومذهب الجمهور استحباب الخروج يوم الخميس. وذكر بعض الفقهاء أنه يستحب الخروج للحج يوم الجمعة، أنه يستحب الخروج للحج يوم الجمعة يوم السبت، أنه يستحب الخروج للحج يوم السبت ليوافق ما وقع من النبي صلى الله عليه وسلم في حجه، أنه خرج من المدينة يوم السبت، بينه محققا ابن القيم في زاد المعاد. والجمهور كما تقدم في تفضيل يوم على تفضيل يوم الخميس. ثم ذكر استحباب الخروج باكرا لحديث صخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لأمتي في بكورها. رواه الأربعة إلا النسائي وفيه ضعف. والأحاديث في تفضيل البكور كثيرة، وإنما الذي ضعف هو الدعاء ببركته، والبكور هو أول النهار من طلوع الشمس، من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح الذي هو وقت الضحى. ثم ذكر المسألة السابعة عشرة أنه إذا أراد الخروج من منزله فليصلي ركعتين، وذكر أحاديث وردت في ذلك لا يصح منها شيء. وعزى الحديث الثاني منها إلى الطبراني، وهو يوهم أنه في المعجم الكبير وليس كذلك، فإنه عند الطبراني في مناسك الحج، فإنه عند الطبراني في كتاب مناسك الحج. نبه إليه ابن رجب في تعليقه على تخريج الإحياء للعراقي، نبه إليه ابن رجب في تعليقه على تخريج الإحياء للعراقي، وتبعه ابن حجر والسيوطي وابن علان. ثم ذكر أن بعض الشافعية استحب قراءة سورة الكافرون وسورة الإخلاص في الركعتين هنا لما تقدم من اشتمالهما على الإخلاص، وقيل يقرأ فيهما بالمعوذتين لاحتياج العبد إلى الحفظ والعصمة عند خروجه للسفر، ولم يثبت شيء معين في ذلك. ثم قال: وبعد السلام يقرأ آية الكرسي، فإنه ورد أن من قرأ آية الكرسي قبل خروجه من منزله لم يصبه شيء يكرهه حتى يرجع. وهذا الحديث من أحاديث الفقهاء التي يذكرونها ولم يوقف عليها مسندة، ولا تعرف قراءة سورة قراءة آية الكرسي بعد شيء من النوافل، وهي سنة مستحبة في قراءتها بعد الصلوات الخمس المكتوبات. ثم ذكر أنه يرفع بعد ذلك يديه ويدعو ربه بإخلاص وحضور قلب، ويسأله الإعانة والتوفيق في سفره، ولم يرد في هذا خبر بدعاء معين كما ذكر المصنف، وإنما الدعاء مما يستمطر به العون، فلا بأس إذا أراد سفره أن يدعو ربه سبحانه وتعالى بالتوفيق. ثم ذكر المصنف دعاء مستحسنا لما اشتمل عليه من المعاني التي يطلب مثلها في هذا الموضع، ووقع فيه قوله: وبنبيك محمد صلى الله عليه وسلم أتوجه. والتوجه به صلى الله عليه وسلم هو التوسل، والتوجه به صلى الله عليه وسلم هو التوسل، والمراد به في هذا الموضع سؤال الله بذات النبي صلى الله عليه وسلم، سؤال الله بذات النبي صلى الله عليه وسلم، وهو محرم منهي عنه في أصح القولين، وهو محرم منهي عنه في أصح القولين لما تظاهر من أدلة الحظر، ومن أشهرها حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه عند البخاري، وفيه قوله بمحضر الصحابة: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبيك فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا. وقع عند الإسماعيلي وابن حبان التصريح بكيفية ذلك، أنهم كانوا يستسقون بالنبي فيستسقي لهم، أي يطلبون منه الدعاء لهم بالسقيا فيدعو لهم، فكذلك فعلوا مع عمه. ولو كان التوسل به صلى الله عليه وسلم جائزا لما تركوه وعدلوا عنه إلى عمه، لكانوا قدموا التوجه به صلى الله عليه وسلم أي بذاته، لكن المعروف عندهم المستقر في الأحكام هو التوسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم حال حياته، فكذلك يتوسل بدعاء غيره من الصالحين بعد مماته. ثم ذكر المسألة 18 وأنه إذا نهض من جلوسه فليقل اللهم إليك توجهت وبك اعتصمت إلى آخره للحديث الوارد في ذلك عند ابن السني في عمل اليوم والليلة وغيره، وإسناده ضعيف. ثم ذكر المسألة 19 وأنه يودع أهله وعياله ويستحلهم، أي يطلب منهم الحل وهو العفو والمسامحة والإباحة، ويقول ما رواه الطبراني عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد أن يسافر فليقل لمن يخلف أستودعكم الله الذي لا يضيع ودائعه، وفي لفظ الذي لا تضيع ودائعه وهو أشهر، ورواه من هو أكبر وأقدم من الطبراني وهو النسائي في السنن الكبرى، وإسناده حسن. فيستحب للمسافر الخارج من البلد أن يقول لمن يخلفه أن يتركه وراءه أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. ثم ذكر قصة في حفظ الله للودائع رواها الطبراني في كتاب الدعاء ولا تصح. ثم ذكر حديث ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله إذا استودع شيئا حفظه، وهو عند أحمد بإسناد قوي عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال لقمان إن الله إذا استودع شيئا حفظه، وهذا هو المحفوظ أنه من كلام لقمان الذي نقله عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا استودع العبد ربه شيئا حفظه الله سبحانه وتعالى له. ثم قال وليودع أيضا جيرانه وإخوانه وليلتمس دعاءهم له. ثم ذكر حديث أبي هريرة إذا أراد أحدكم سفرا فليودع إخوانه، الحديث رواه الطبراني في الأوسط وإسناده ضعيف جدا. ثم ذكر المسألة 20 وأنه يستحب أن يقول له من يودعه وهو المقيم المشيع للمسافر أستودع الله دينك وأمانتك وخواتم عملك، زودك الله التقوى وغفر لك ذنبك ويسر لك الخير حيثما كنت. وهذه الجملة مروية في حديثين، أحدهما حديث أستودع الله دينك وأمانتك وخواتم عملك، وفي لفظ وخواتيم عملك، أخرجه الأربعة إلا النسائي وإسناده صحيح. والآخر حديث زودك الله التقوى وغفر لك ذنبك ويسر لك الخير حيثما كنت، رواه الترمذي والدارمي من حديث أنس بإسنادين يقوي أحدهما الآخر. ثم ذكر المسألة 21 أنه إذا أراد خروج من منزله فليقل اللهم إني أعوذ بك من أن أزل الحديث. ثم ذكر حديثا آخر أنه يقول بسم الله توكلت على الله، والحديثان المذكوران رواهما أبو داود وغيره وفي إسنادهما ضعف. والأصل في الأدعية إذا صحت معانيها المسامحة وعدم التشديد. والأصل في الأدعية إذا صحت معانيها المسامحة وعدم التشديد إذا كان ضعفها يسيرا. فهذه طريقة أهل العلم. ثم قال: وليتصدق بشيء عند خروجه في ابتداء سفره. انتهى كلامه. لما في الصدقة من الإعانة على الطاعة، لما في الصدقة من الإعانة على الطاعة، فإن صدقة العبد على غيره إحسان إليه، وإذا أحسن إلى خلق الله أحسن الله إليه. قال تعالى: الجزاء الإحسان إلا الإحسان. ثم ذكر المسألة الثانية والعشرين، وأنه إذا أراد الركوع فليقل: بسم الله وحسبي الله، توكلت على الله ولا قوة إلا بالله. فإذا استوى على دابته قال: الحمد لله، سبحان الذي سخر لنا هذا. قال ثم يقول: اللهم إني أسألك في سفرنا هذا البر والتقوى. وهذه أدعية مأثورة مروية. والمحفوظ في هذا المقام حديثان، أحدهما حديث علي رضي الله عنه عند الأربعة إلا النسائي، أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب دابته فسمى الله ثم كبر ثلاثا ثم قرأ: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، وقال: لا إله إلا الله، سبحانك إني قد ظلمت نفسي فاغفر لي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. والآخر حديث ابن عمر في صحيح مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد السفر قال: اللهم إني أسألك في سبيل هذا البر والتقوى ومن عمل ما ترضى، إلى قوله هنا: وسوء المنظر في الأهل والمال. ثم ذكر أنه روي من حديث ابن عمر أنه يقوله إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر، وهو ثابت في الصحيح. فالمشروع الإتيان بهذين الذكرين عند استوائه على مركوبه من دابة أو غيرها كسيارة أو طائرة، فيشرع بالإتيان بالذكر إذا ركبه. وهذان الذكران مختصان في الأصح بالسفر، وهذان الذكران مختصان في الأصح في السفر. ومن أهل العلم من يرى أن حديث علي دعاء للركوب في السفر والحضر على حد سواء، والأقرب ما ذكرناه من اختصاصه بالسفر. ثم ذكر المسألة 23، أنه ليكن أكثر السير بالليل، ففي الحديث: عليكم بالدلجة. والدلجة هي السير في الليل، وأصلها من دلجة الليل، وهي ظلمته ومتسعه. وذكر الحديث المروي في ذلك: عليكم بالدلجة، فإن الأرض تطوى بالليل. رواه أبو داود وغيره، وفي أسانيده ضعف، وهو حسن بمجموع ما روي فيه. وأما صدره عليكم بالدلجة فهو ثابت في الصحيح. ومعنى تطوى بالليل أنها تهون على المسافر، أنها تهون على المسافر لما في الظلمة من حبس البصر وعدم إطلاقه، لما في الظلمة من حبس البصر وعدم إطلاقه، فلا يرى متسع الأرض، فلا يرى متسع الأرض، فيهون عليه قطعها، وتقوى نفسه على متابعة السير فيها. ثم ذكر أنه يستحب ألا ينزل حتى يحمى النهار، أي يشتد حره، وليحترز من تحميل الجمال فوق وسعها وميسورها، وإذا أجاع الجمال جماله وهو يحملها ما لا يحمله حالها فعلى المستأجر الامتناع على ذلك، فإنه من أفحش الظلم. وقيل: كان أهل الورع لا ينامون على الدواب إلا غفوة عن قعود، أي لئلا يشق عليها، فإنه إذا ثقل به النوم ثقل على مركوبه، بخلاف من يكون مستيقظا فإنه يحمل نفسه مع حمل البعير له فيخف ذلك على مركوبه. ثم ذكر أنه يستحب أن يريح دابته، أن يريح دابته بالنزول عنها غدوة وعشية، أي في أول النهار وآخره، فقد جاءت فيه آثار عن السلف. وكذلك إذا أتى عقبة أي مكانا مرتفعا يراد قطعه، استحب له أن ينزل ويمشي. قال: ويجب ذلك إذا كانت الدابة مستأجرة حيث جرت عادة مثله بالنزول، إلا أن يرضى صاحبها وهي مطيقة كذلك. انتهى كلامه، أي يجب عليه أن ينزل إذا كان مستأجرا للدابة بشرطين: أحدهما جريان العادة بالنزول، جريان العادة بالنزول، بأن يكون عادة الناس إذا استأجروا دابة وبلغوا موضعا كؤودا أي صعبا من الأرض نزلوا ومشوا بدوابهم. والآخر أن يرضى صاحبها مع إطاقتها ذلك، أن يرضى صاحبها مع إطاقتها ذلك، فإذا رضي وهي مطيقة قادرة على بقائه راكبا مع قطعه العقبة جاز ذلك. ثم ذكر المسألة 24، وأنه يجتنب الشبع المفرط أي الزائد عن الحد، أي الزائد عن الحد، ويجتنب الزينة والترفه والتنعم والتبسط، أي طلب التوسع والتلذذ، أي طلب التوسع والتلذذ في ألوان الأطعمة، فإن ذلك يزداد قبحا في حق الحاج، والحاج أشعث أغبر، ولذلك قيل زين الحجيج أهل اليمن. ووجه كونهم زين الحجيج أي أجملهم وأزينهم ما ذكره الغزالي في الإحياء، أنهم على هيئة التواضع والضعف وسيرة السلف من التقلل من الدنيا. قال: واستحب الحج على الأقتاب والرحال دون المحامل والمحائر وأشباهها اقتداء بالسلف الصالحين. والأقتاب والرحال والمحامل والمحائر هي مراكب تجعل على ظهور الإبل، هي مراكب تجعل على ظهور الإبل يقعدون عليه. والأقتاب والرحال شيء يسير صغير، وأما المحامل والمحائر فهي مراكب ومقاعد فاخرة. ثم ذكر المسألة 25، وأنه يستعمل الرفق وحسن الخلق مع الغلام والجمال والرفيق، ويتجنب المنافرة والمخاشنة أي استعمال الخشونة ومزاحمة الخلق في الطرق وموارد الماء إذا أمكنه ذلك، أي المواضع التي يرد عليها الناس لاستسقاء الماء من الآبار والعيون وغيرها. وإذا ترافق ثلاثة فصاعدا فينبغي أن يؤمروا على أنفسهم أفضلهم وأجودهم رأيا ثم ليطيعوه. روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم. رواه أبو داود وغيره وإسناده ضعيف. والإمرة في السفر ثابتة من فعله صلى الله عليه وسلم في نفسه وفي البعوث التي كان يبعثها من السرايا وغيرها. وأما الأحاديث القولية الواردة في ذلك ففيها ضعف، ومن أشهرها حديث أبي سعيد الخدري هذا: إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمر أحدهم. وصح مثله موقوفا عن ابن مسعود عند علي بن الجعد في مسنده، وصح مثله موقوفا عن ابن مسعود عند علي بن الجعد في مسنده. ثم ذكر أن من أهم الأمور أن يصون لسانه عن الشتم والغيبة ولعنة الدواب وأنواع الرفث التي تقدم ذكرها. وليلحظ قوله صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. قال: وليرفق الضعفاء والسؤال، ولا ينهر أحدا منهم ولا يوبخه على خروجه من غير زاد ولا راحلة، بل يواسيه بما يتيسر. ثم قال: ولا يغتر بما روي أن أعظم الناس ذنبا من وقف بعرفة ثم ظن أن الله لم يغفر له، فإنه حديث ضعيف لا يعتمد عليه، وهو ما يغري الجهل بالمعاصي والله أعلم. ثم ذكر المسألة 26، وأنه عليه أن يحذر كل الحذر من إخراج الصلاة عن وقتها، وأن يمتثل ما أمره الله به من الساعة في القصر والجمع. ثم قال: وله أن يصلي التطوع على ظهر الدابة، أما المفروضة فلا بد فيها من النزول، فإن استمر الراكب بالسير وضاق وقت الصلاة أي المفروضة وخاف على نفسه وماله أن ينزل، فليصلي على ظهر دابته ثم يقضيها، وهذا ملحق ببعض أنواع صلاة الخوف. وقيل: لا يجب عليه قضاؤها، فإنه حين صلاها صلاها على الحال التي يستطيعها، فهو لا يقدر على النزول لخوفه على نفسه أو ماله مع ضيق الوقت، فصلى حينئذ، وهذا أصح لما ثبت في السنن بقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة يوم مرتين، أي أن العبد لا يصلي الصلاة نفسها فرضا في اليوم ما مرتين. ثم قال: وإن كان محدثا وقد تعذر عليه استعمال الماء تيمم. ثم ذكر المسألة 27، وأنه لا يتخذ جرسا ولا يستصحب كلبا للأحاديث الصحيحة المروية في ذلك، ومنها الحديثان اللذان ذكرهما المصنف: ولا تصحب الملائكة الرقة التي فيها كلب لأنها تتأذى بنجاسته، ولا تصحب الملائكة الرقة التي فيها كلب لأنها تتأذى بنجاسته، ولا التي فيها جرس لأنه من مزامير الشيطان، ولا التي فيها جرس لأنه من مزامير الشيطان. ثم قال المصنف: فإن وقع ذلك من جهة غيره ولم يستطع إزالته فليقل: اللهم إني أبرأ إليك مما فعله هؤلاء، فلا تحرمني ثمرة صحبة ملائكتك وبركتهم ومعرفتهم، آمين. وهذا الدعاء مما استحسنه المصنف، ولا يروى فيه شيء مأثور. وهذا الدعاء من البراءة يظهر منه أنه يذهب إلى تحريم الجرس والكلب في الرقة، ومن أهل العلم من يرى كونها مكروهة. ثم ذكر المسألة 28، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كره الوحدة في السفر، أي أن يسافر الرجل وحده، وقال: الراكب شيطان والاثنان شيطانان والثلاثة ركب، رواه أبو داود وغيره، وإسناده حسن. ومعنى قوله الراكب شيطان والاثنان شيطانان أي أنهما في صورة الشياطين، من الانفراد وعدم الاجتماع، لا أنهما في نفسهما يكونان شيطانين، ثم قال: وينبغي أن يركب الجادة، وهي ما يطرق من الطريق ويمشى عليه، ويتجنب بنيات الطريق، صحوها، وبنيات الطريق ايش هي؟ دائما يقولون عليكم بالجادة واتركوا بنيات الطريق، وقفات ايش؟ وهي الطرق الصغار الخارجة عن الجادة، فإن من عادة الناس أن يسلكوا طريقا واسعا، وتارة يكون منهم من يخرج إلى شيء من الطرق التي يبتكرها، ثم يرجع إلى الطريق الأصل، وربما ضاعت به طريقه التي سلك، فينبغي أن يلزم جادة الطريق وهي ظهره الذي يمشى عليه، وأن يجتنب الجواد أو الطرق الصغيرة الخارجة عنه لئلا يضل. قال: ولا ينفرد خارجا عن الركب والقافلة لما يخشى في ذلك من الآفات. ثم ذكر المسألة 29، وأنه إذا علا شرفا من الأرض كبر، وإذا هبط سبح، للأحاديث المروية في ذلك. وأصحها حديث جابر في صحيح البخاري أنه قال: كنا إذا صعدنا كبرنا، وإذا نزلنا سبحنا. كنا إذا صعدنا كبرنا، وإذا نزلنا سبحنا. وأمر بالتكبير عند العلو لأن الارتفاع يعظم في النفس، لأن الارتفاع في الأرض يعظم في النفس، فيكبر العبد الله ليتذكر عظمته، فيكبر العبد الله ليتذكر عظمته. وأما التسبيح في الهبوط فلما في الهبوط من السفل، فلما في الهبوط من السفل أي النزول والنقص، فيستحب أن ينزه الله سبحانه وتعالى حينئذ بتسبيحه. ثم ذكر المسألة 30، وأنه إذا أشرف على مدينة أو قرية أو منزل فليقل: اللهم إني أسألك خيرها، إلى آخر ما ذكر. وقال للحديث الوارد بمعنى ذلك، وهو حديث صهيب بن سنان الرومي عند النسائي في السنن الكبرى وغيره، وهو حديث لا يصح في أظهر القولين، وبه جزم البخاري في التاريخ الكبير، وإذا دعا به فلا بأس. ثم ذكر الحديث 30، ثم ذكر المسألة 31، وأنه إذا نزل منزلا فليقل ما ورد في حديث خولة بنت حكيم عند مسلم: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. ثم ذكر المسألة 32، وأنه يكره النزول في قارعة الطريق، وقارعة الطريق هي ظهره الذي يمشى عليه، ظهره الذي يمشى عليه. سمي قارعة لماذا؟ لما يسمع عليه من قرع أقدام السائرين فيه، لما يسمع فيه من قرع أقدام السائرين عليه. وكره النزول فيه لحديث أبي هريرة عند مسلم: لا تعرس على الطريق فإنه مأوى الهوام. رواه بلفظ قريب من هذا اللفظ، أي أن الهوام وهي الدواب تقصده، وهي الدواب التي تهيم على وجوهها في الأرض كالعقارب والحيات ونحوها تقصده. والمسألة الثالثة، ثم ذكر المسألة 33، وأنه إذا جن عليه الليل، أي إذا دخل عليه الليل، فليقل ما رويناه في كتاب الدعاء للإمام أحمد والبيهقي، يعني هو في كتاب الدعاء للبيهقي وهو المعروف في الدعوات الكبير، عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر فأدركه الليل قال: يا أرض ربي وربك الله. الحديث وهو عند أبي داود وغيره، وإسناده ضعيف. وقوله فيه: أعوذ بالله من شر كل أسد وأسود، الأسود هو إيش؟ الثعبان، لأنه قال في الحديث: وحية وعقرب. فالأسود في الحديث هنا المراد به الثعبان، والأسود عند العرب وصف للثعبان والحية على حد سواء، ومنه تسمية الحية والعقرب بالأسودين، فإنهما يسميان بالأسودين تغليبا لسواد إيش؟ سوادي لسواد الحية، تغليبا لسواد الحية، فإن العرب تسمي الحية والثعبان أسود وسوداء بخلاف العقرب، فأصل السواد للحية والثعبان عند العرب. ثم ذكر المسألة الرابعة والثلاثين، وأنه إذا خاف شخصا أو قوما فليقل اللهم رب السماوات والأرض إلى آخر الحديث، وقال روينا ذلك من حديث ابن مسعود أي مرفوعا عند البيهقي في الدعوات الكبير ولا يصح. والمحفوظ أنه موقوف من كلامه، أنه موقوف من كلامه، رواه ابن أبي شيبة وغيره وإسناده صحيح. وروي في السنة ما هو أعلى من ذلك، وهو أن العبد يقول إذا خاف قوما إيش؟ اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم وندفع بك في نحورهم، لحديث أبي موسى الأشعري الوالد في ذلك عند أبي داود وإسناده صحيح. وله أيضا أن يقرأ المعوذتين لما في صحيح مسلم من حديث عقبة، وفيه عند ذكر نزولهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تعوذ بمثلهما، فمن خاف أحدا قرأ المعوذتين أو دعا بالدعاء الوالد في حديث أبي موسى المتقدم ذكره. ثم ذكر المسألة الخامسة والثلاثين، وأنه يتحفظ في النوم، فإذا نام في آخر الليل نصب ذراعه وجعل رأسه على كفه، ونصبها بأن يتكئ عليها بالمرفق، بأن يتكئ عليها بالمرفق ثم يجعل رأسه على كفه. قال لما ورد فيه أي في ذلك من الحديث وهو عند مسلم عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا كان في سفر فعرس بليل اضطجع على يمينه، وإذا عرس قبيل الصبح نصب ذراعه ووضع رأسه على كفه. قال وكي لا يستثقل في النوم، لأنه إذا ألقى بجنبه ثقل نومه. قال وأما في أول الليل فلا بأس أن يفترش ذراعه. قال ويتناوب الفريقان فينام أحدهما ويحرص الآخر لما روي في ذلك، يعني من السنة، وهو الحديث الوارد في قصة المهاجر والأنصار المثبت في حاشية التعليق، وفيه أن الأنصاري قال للمهاجر أي الليل أكفيك أوله أو آخره، قال بل اكفني أوله، رواه أحمد وصححه ابن خزيمة وابن حبان. والعزو إليهم أولى من العزو إلى البيهق في السنن الكبرى، وإسناده حسن. ثم ذكر المسألة السادسة والثلاثين، وأنه إذا رجع أي من سفره قال ما رواه ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قفل، والقفول هو سفر الرجوع، والقفول هو سفر الرجوع من غزو أو حج أو عمرة، يكبر على كل شرف أي مكان مرتفع ثلاثة تكبيرات، ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له وله الملك وهو على كل شيء قدير، آئبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون، صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. وهذا أحد الذكرين المأثورين عند الرجوع من السفر، والآخر أنه يقول آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون، آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون، رواه مسلم وحده من حديث ابن عمر. والفرق بين الذكرين من جهة قولهما، من جهة قولهما في في أثناء الرجوع. والفرق بينهما أن الحديث الأول الذي ذكره المصنف يقوله عند شروعه في رجوعه إذا على مكان مرتفع، وأما الوارد في حديث ابن عمر عند مسلم وحده آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون فإنه يقوله إذا قرب من بلده ورأى معالمه. ثم ذكر مسألة 37 وأنه إذا أشرف على بلدته فحسن أن يقول اللهم إني أسألك خيرها، لما تقدم في حديث صهيب وسبق كونه ضعيف. قال واستحب بعضهم أن يقول اللهم اجعل لنا بها قرارا ورزقا حسنا، للحديث المروي في ذلك عند النسائي في السنن الكبرى وغيره وإسناده ضعيف. قال ثم ليرسل إلى أهله من يخبرهم بمقدمه كي لا يقدم عليهم بغتة. هذا هو السنة والله أعلم. وقوله هو وغيره هذا هو السنة يحتمل أمرين، أحدهما أن يتعلق مرادهم بالسنة بعدم الدخول بغتة، وهذا صحيح ثابت في السنة أنه لا ينبغي أن يبغت أهله بل ينتظر فلا يدخل عليهم ليلا. والآخر أن يكون متعلق ذلك هو الإرسال، بأنه يسن أن يرسل أحدا يبشر بقدومه بين يديه، وهذا لا يعرف في المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر المسألة 38 أنه إذا قدم فلا يطرق أهله ليلا ويدخل البلد غدوة أو عشية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدخل إلا نهارا، إذا قدم من سفر. رواه البخاري ومسلم من حديث كعب بن مالك. قال وإذا دخل البلد فليبدأ بالمسجد وليصلي ركعتين، فذلك كله سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصلاة ركعتين عند القدوم من السفر في المسجد ثابتة في الصحيحين أيضا من حديث جابر. قال ثم إذا دخل منزله صلى ركعتين ودعا ربه وشكره، وروي في ذلك أحاديث فيها ضعف. قال وإذا استقر فلا ينسين ما أنعم الله عليه وليكن خيره دائما في ازدياد، وذلك من علامات القبول، وليحذر العودة إلى ما كان عليه من الغفلة، فما ذلك من أمارات الحج المبرور، وليتأهب بعد لقاء البيت للقاء رب البيت، لأن سير العبد إلى الحج قاصدا بيت الله الحرام يبعث نفسه على أن يحرك قلبه بالسير إلى الله سبحانه وتعالى، إذ به يكون قد قضى أركان الإسلام الخمسة عادة، فإن ما يتعسر ويتعذر غالبا على الناس هو الحج، فإذا حج فقد استوفى أركان الإسلام، فإذا استوفى أركان الإسلام فعلا فإنه لم يبقى إلا أن يستوفيه الله عز وجل عمرا وأجلا، فينبغي أن يتأهب للقاء الله سبحانه وتعالى بعد لقاء بيته. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الباب الثاني في الإحرام ومحرماته وأركان الحج وواجباته وسننه وآدابه. وفيه فصول: الفصل الأول في الإحرام ومحرماته وآدابه. الفصل الثاني من هنا قال وفيه فصول الفصل الأول في الإحرام ومحرماته وآدابه، ما بعد هذا زاده الناشر للإيضاح، والأولى عدم زيادة، فضعوه بين معقوفتين ولا نقرأه. يعني ينتهي كلام. قال وفيه فصول: الفصل الأول في الإحرام ومحرماته وآدابه، ما بعده ليس من كلام المصنف. وكذا ما في الصفحة الثانية: الفصل الأول في الإحرام ومحرماته وآدابه، وفيه مسائل، ما بعده المسألة الأولى وكذا ليست من كلام المصنف، فيصير سياق الكلام: الباب الثاني في الإحرام ومحرماته وأركان الحج وواجباته وسننه وآدابه، وفيه فصول: الفصل الأول في الإحرام ومحرماته وآدابه، وفيه مسائل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الباب الثاني في الإحرام ومحرماته وأركان الحج وواجباته وسننه وآدابه، وفيه فصول: الفصل الأول في الإحرام ومحرماته وآدابه، وفيه مسائل. المسألة الأولى هي الإحرام الأولى هي الإحرام بالحج لو ميقات زماني ومكاني. أما الميقات الزماني فهو شوال وذو القعدة وعشر ليال من ذي الحجة انتهاء وبطلوع الفجر يوم العيد، فلا ينعقد الإحرام بالحج إلا في هذا الزمان، فإن أحرم به في غيره لم ينعقد حجا وانعقد عمرة. وأما الميقات المكاني فخمسة أماكن: أحدها ذو الحليفة ميقات أهل المدينة، وبينها وبين المدينة نحو ستة أميال، وقيل غير ذلك، وهو أبعد المواقيت مما كذا شرف الله تعالى بينهما نحو عشر مراحل. الثاني الجحفة ميقات أهل الشام من بعد طرقها وأهل مصر والمغرب، وقرية بين مكة والمدينة معروفة على مراحل منها. الثالث قرن بإسكان الراي ويسمى قرن المنازل، وهو ميقات أهل النجدين، نجد الحجاز ونجد تيامة واليمن، وهو على مرحلتين من مكة. الرابع يلملم ويقال أيضا ألملم بهمزة مفتوحة، وهو على مرحلتين من مكة أيضا، وهو ميقات أهل اليمن وباقي تيامة واليمن واليمن بعض من تيامة. الخامس ذات عير هي ميقات أهل العراق وأهل المشرق على مرحلتين من مكة أيضا، والأفضل أن يحرموا من العقيق وهو بعد من ذات عرق قريب منه. وذكر بعض أئمة أن ذات عرق قرية خربت وحول بناء إلى صوب مكة، فليس لمن جاء من جانب العراق أن يؤخر الإحرام إلى أن ينتهي البناء المستحدث، فيكون قد جاوز الميقات غير محرم، بل يجب عليه التحري وتطلب آثار القرية القديمة ليحرم، ويتطلب آثار القرية القديمة ليحرم حيث ينتهي إليها ويحاذيها. وذكر الشافعي رحمه الله من علاماته المقابر القديمة، فإذا انتهى إليها أحرم. قال رضي الله عنه: هذا يرجح الإحرام من العقيق لما فيه من السلامة من الالتباس الواقع فيه ذات عرق. ثم إن كل ميقات من هذه المواقيت ميقات لأهل المذكورين ولكل من مر به من غير أهل المذكورين، ولا تجوز مجاوزة من غير إحرام إذا كان مريدا للنسك. وأعيان هذه المواقيت لا تشترط، إنما الشرط عينها أو محاذاتها، والأفضل أن يحرم من أولها وهو طرفها. بياض بعض أمتنا من هنا، هذه ساقطة من النشرة هذه وثابتة في تلك النشرة، الورقة التي عندكم. قال: من أولها وهو طرفها. أحسن الله إليكم. وهو طرفها الأبعد من مكة، ويجوز أن يحرم قبل أن ينتهي إليها من دويرة أهله أو غيرها. ولذلك الذين يعيبون اشتراء أكثر من نسخة يغيب عنه مثل هذه المعاني، فتارة تشتري كتاب بنشرة فلان ثم تشتريه بنشرة فلان ثم تشتريه بنشرة فلان، لأنه غالبا تفتقر نسخة إلى أخرى بسقط أو تصحيف أو غير ذلك. أحسن الله إليكم. ويجوز أن يحرم قبل أن ينتهي إليها من دويرة أهلها أو غيرها، لكن تأخير الإحرام إلى الميقات أفضل على القول الأصح، فقد أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذي الحليفة ميقات أهل المدينة، وترك أن يحرم من منزله ومسجده، وهكذا فعل أصحابه وجماهير العلماء. ومن سلك طريقا ليس فيه شيء من هذه المواقيت فميقات بين يحاذي أقرب المواقيت إليه، فإن لم يحاذي شيء من هذه المواقيت أحرم على مرحلتين من مكة اعتبارا بين عمر رضي الله عنه في تأكيده ذات عير. ومن كان منزله بين ميقات ومكة بميقاته مكانه فميقاته مكانه، ومن كان من أهل مكة وفي حكم فميقاته نفس مكة. وقيل له أن يحرم من سائر بقاع الحرم، الأفضل أن يحرم من باب داره في مكة. فإن أحرم في المسجد الحرام قريبا من بيته إما تحت ميزاب إما غير فحسن، أيضا في قول إن هذا أفضل. ثم إن الأفضل أن يكون إحرامه يوم التروية واليوم الثامن من ذي الحجة، وهو مخير بين الخروج بكرة وبين الرواح بعد الزوال، إلا أن يكون يوم الجمعة، فيقدم الإحرام والخروج على طلوع الفجر، والله أعلم. المسألة الثانية: أن يغتسل قبل الإحرام غسلا ينوي به الإحرام، وهو مستحب لكل من يصح منه الإحرام، حتى الحائض والنفساء والصبي. والحائض والنفساء يصح منهما جميع أعمال الحج إلا الطواف والصلاة، ويتيمم إن عجز عن استعمال الماء، ويستكمل التنظيف بتقليم الأطفال ونتف الإبط من حلقهم فلا بأس، ويحلق العانة ويقص الشارب ونحوه، ثم يتجرد عن الملبوس الذي يحرم على المحرم، ويأتي شرحه إن شاء الله تعالى. ويلبس إزارا ورداء، ولا يمتنع أن يكون في أخياط، بل يجوز أن يكون قطعا مخيطة، ولو ستر منكبين ولا يمر بكشف منكبين إلى وقت الاطباء المستحب الطواف والسعي. والأولى أن يكون أبيضين جديدين نظيفين ويلبسن عليه ثم يتطيب لإحرامه. والأولى أن يقتصر على تطيب مدني دون ثياب يخرج من خلاف تطيب الثياب. وأن يكون من مسك أطيب الطيب يطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن دافه بماء الورد أو نحوه فأذهب جرمه كان أحوط. ويجوز بما يبقي جرمه أيضا. المسألة الثالثة: ثم بعد ذلك يصلي ركعتين الإحرام إن كان من ميقات مسجد صلاهما فيه. واستحب بعض أصحابنا أن يقرأ فيهما قل يا أيها الكافرون وقل والله أحد ثم يحرم. والأفضل في قول أن يحرم عقب الركعتين وهو جالس. وصححه بعض أئمتنا. ولنا قول آخر أن الأفضل أن يحرم إذا ابتدأ بالسير ماشيا أو راكبا. وهذا هو الصحيح لأن وردت به حديث متفق على صحتها. والحديث الوارد بالأول فيه ضعف. ويستحب أن يستقبل القبلة عند الإحرام لما روى البخاري في صحيح ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. وحكم المكي في هذا ينبني على ما ذكرناه في ميقات إحرامه. إن قلنا إن الأفضل أن يحرم من باب دار من مكة أي وهو الصحيح ليأتي المسجد محرما صلى ركعتين في بيته ثم يحرم على بابه ثم يدخل المسجد ويطوف ثم يصلي ركعتين ثم يحرم ابن البيت كما سبق والله أعلم. المسألة الرابعة: صفة الإحرام أن ينوي بقلبه أنه قد أحرم لله تعالى بالحج وتلبس به وشرع فيه وبين عمرته من حج وعمرته أن ما يتشرع من وجوه أداء النسك إن شاء الله تعالى. والنية بالقلب هي الواجب من الإحرام والتلبية سنة. ثم يستحب أن يؤكد نية القلب بالتلفظ بها فيقول نويت الحج وأحرمت بإذن الله مخلصا لبيك اللهم لبيك إلى آخر التلبية. قال الإمام سليم بن أيوب الرازي رحمه الله تعالى: إن قال اللهم لك أحرم نفسي وشعري اللهم لك أحرم نفسي وشعري وبشري ولحمي ودمي كان حسنا. وقال بعض أصحابنا: يقول اللهم إني نويت الحج فأعني عليه وتقبله مني. واستحب الشيخ أبو محمد أن يقول لبيك اللهم بحجة ما يسمي ما نواه من الحج أو غيره. وذكر أنه لا يجهر به في هذه التلبية الأولى بل يسمعها نفسه. وهذا الذي ذكره مخصوصا بالتلبية الأولى. وأما فيما بعد ذلك من التلبية فقد اختلف أئمتنا في أن الأفضل أن يسمي فيها ما أحرم به في الحج أو غيره أو لا يسمي. وكلا الأمرين قد ورد في الحديث الثابت والأمر فيه قريب. وإن كان حج عن غيره فليقل نويت الحج وأحرمت به عن فلان لله تبارك وتعالى لبيك اللهم لبيك عن فلان إلى آخر ما يقول من يحج عن نفسه. وينبغي لمن وقف على ما ذكرناه من كيفية الإحرام أن يعلمه من حضر من العامة. فكثيرا ما يبطل حج من قبل عدم معرفة من كيفية الإحرام والله أعلم. المسألة الخامسة: له فيما يحرم به وجوه ثلاثة. أحدها الإفراد وهو أن يحرم بالحج في أشهر من ميقات طريقه ثم إذا فرغ منه خرج من مكة زاد الله شرفا إلى حل فأحرم بعمرة وأداها. فهذا في تقديم الحج عمرة من غير جمع بينهما في أشهر الحج. ومن صور الإفراد ما تتقدم في عمرة الحج وذلك من أتمنى قبل أشهر الحج ثم إذا دخلت أشهر حج وهكذا ما تمتع بعمرة الحج ولم يجتمع فيه شروط التمتع التي يأتي ذكرها بأن يعود إلى الميقات ويحرم الحج منه فهو مفرد مع أنه قدم عمرة الحج وجمع أيضا بينهما في أشهر الحج والله أعلم. الوجه الثاني التمتع أن يقدم العمرة يجمع بينه وبين الحج أشهر الحج في عام واحد ولا يعود لإحرام الحج إلى ميقات ولا يكون من حاضر المسجد الحرام وهم من يكون بين مسكنه وبين مكة دون 16 مرسلا وغير يشترط أيضا أن يتمتع. وأن يكون الحج والعمرة كلاهما لشخص واحد فلو عاد إلى ميقات يحرم الحج لم يكن متمتعا وكان مفردا. قال رضي الله عنه: كذا ينبغي أن يكون مفردا إذا عدم أي شرط كان من شروط التمتع المذكورة والله أعلم. الوجه الثالث: القران وهو أن يحرم بالحج عمرة جميعا إحراما واحدا وتدخل أفعال العمرة في أفعال الحج ويجزي عنهما طواف واحد وسعي واحد وحلق واحد ولا يفعل أكثر مما يفعله الحاج المفرد. وهكذا لو أحرم بالعمرة وحدها ثم قبل الشرع في أفعال أدخل عليها الحج كان قارنا بذلك ولا يحتاج ما هنا إلى نية القران بل يكفي إحرامه بالنسك الثاني. وأفضل هذه الوجوه الإفراد ثم التمتع ثم القران فهذا أصح الأقوال والقران أفضل من إفراد الحج من غير أن يعتمر بعده والله أعلم. المسألة السادسة: صفة التلبية. المستحب عند الإحرام وبعده أن يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم مستحب ولا يزيد فيها فإن زاد لم يكن على الأصح. ويكسر نمزة من قوله إن الحمد وإن فتح الجاز. واستحب بعض أئمة أن يقف عند قوله والملك ثم يقول لا شريك لك ومعنى لبيك اللهم إجابة مني إليك لك بعد إجابة يا الله. وقيل معناه أنا مقيم على طاعتك إقامة بعد إقامة. وقيل معناه إجابتي لك لازمة. وقيل معناه إخلاصي لك يا الله. مستحب أن يصلي بعد التلبية على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسأل الله رضوانه والجنة ويستعيذ به من النار ويدعو بما أحب لنفسه ولمن أحب. ثم يستحب له التلبية بكل حال قائما وقاعدا ومضطجعا ونازلا وسائرا ومحدثا وجنوبا وحائضا لا سيما عند تجدد الأحوال وتغيرها زمانا ومكانا غير ذلك، كما عند إقبال الليل والنهار وعند الأسحار وفي كل صعود وهبوط وركوب ونزول وعند ضمام الرفاق واجتماع عند القيام والقعود في أدبار الصلوات. وتستحب التلبية بمسجد مكة ومينا وعرفات وألحق بعض بها مسجد الميقات. والقول الأصح أنها تستحب أيضا في سائر المساجد، أما في حالة الطواف فالقول الأصح أنه لا يلبي لأن للطواف ذكرا يختص به يأتي بيانه إن شاء الله تعالى، وكذا في حال السعي. ويستحب رفع الصوت بالتلبية بحيث لا ينقطع صوته ولا ينبهر، ويكون صوته دون ذلك في صلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم عقيبها، وليس للنساء رفع الصوت بحال. والمستحب أن يكرر التلبية كل مرة 3 مرات ويأتي بها على الولاء ولا يقطع بكلام، فإن سلم عليه رد السلام نص عليه الشام ويكره أن يسلم عليه في هذه الحالة. وإذا رأى شيء وجبه قال لبيك إن العيش عيش الآخرة اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يقطع التلبية حتى يرمي يوم الأيدي جمرة العقبة فيقطعها مع أول حصاة، ويبتدئ بالتكبير الذي والذكر مخصوص من أيدي وأيام التشريق. قال الشافعي رحمه الله ويلبي المعتمر حتى يستلم الركن والله أعلم. المسألة السابعة يحرم عليه بالحرام بالحج عمرة 7 أنواع. الأول لبس ما في الرأس فالجميع مطلقا حرام على الرجل، ما يحرم عليه ستر الرأس بكل ما يسمى ساترا مخيطا كان أو غير مخيط، معتادا كان أو غير معتاد، ساترا لجميع الرأس أو لبعضه. ولا يجوز أن يضع على رأسه خرقة وإزارا أو خمارا أو قلوسوة مقورة ويصب رأسه بإصابة مثل ذلك حتى يحرم أن يستر من مقدار يقصد ستر مثل شجة وما أشبه إذا لم يكن عليه شجة. أما ما لا يعد ساترا فلا بأس من ذلك، مثل أن يتمسد وسادة وإمامة جرى تحت رأسه أو يستضن تحت من أخيمة وتحت ظل حجارة ومحملة ومشبه ذلك، أو انغمس في ماء حتى يعلو رأسه أو يشد خيطا على رأسه لصداع وغيره، أو يضع يده على رأسه وإن أطال فلا بأس بذلك كله، لأنه لا يعد ساترا. ولو وضع على رأسه زنبيلا أو حملا كرها، ولا يحرم على الأصح من القول لأنه لا يعد ساترا. ولو وضع على رأسه زنبيلا أو حملا كره، ولا يحرم على الأصح من القول لأنه لا يعد ساترا. أما غير الرأس من الوجه وباغي البدن فلا يحرم به الستر من الإزار والرداء ونحو ذلك، وإنما يحرم به الملبوس المعمول على قدر البدن وقدر عضو منه بحيث يحيط به بخياطة وغير خياطة، وذلك مثل القميص والقباء والجبة والسراويل والخف وما في معناها، مثل القميص المنسوج غير مخيط ودرع الزرد والجوشن والجورب، والأصح تحريم المداس وأمثاله أيضا بخلاف الناس. ولا بأس بهذا بالستر بما لم توجد في لحظة مذكورة، وإن كان في خياطة فجوز أن يرتدي بقميص أو يلتحم به في حالة النوم، لا بأس بأن يتقلد حمال السيف أو يشد على وسطها ميالا أو منطقة الروين. عن ابن عباس رضي الله عنه قال رخص للمحرم في الخاتم والهميان. أحسن الله إليكم، يجوز أن يأخذ الإزار عليه ويتخذ الإزار حجزة ويجعل فيها تكة، وهذا بخلاف الرداء فإنه لا يجوز بذلك لأنه لا يسر أن يرتدي به بلا عقد. قال الشافعي رحمه الله لا يأخذ رداءه عليه ولكن يغرز طرفي رداء إن شاء في إزاره. وروى الشافعي نحو ذلك عن ابن عمر رضي الله عنه قال غير الشافعي من أصحابه كذا لا يجوز أن يزر رداءه ولا أن يخله بخلال أو مسلة، ففهم ما ذكرناه في الرداء فإنه يخفى على أكثر الناس. وسوى الشيخ ابن علي بن جويني بين الإزار والرداء في جواز عقدهما فكانوا لم يبلغوا ما ذكرناه من نص إمام الشافعي وغيره. وهذا الذي ذكرناه من تحريم لباس والستر إنما هو إذا لم يكن معذرا، فإن كان معذرا بسبب حلل برد وكان به جرم على لو لبس وسد، لكن تزم مدة اللبس التي يأتي ذكرها من موضعها إن شاء الله تعالى. ولو لم يجد إزارا ووجد السراويل لو فتق ولم يجد منه إزارا فلو لبس السراويل، وكذلك لو لم يجد نعلين ووجد خفين فليقطعهما أسفل من الكعبين وليلبسهما كما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تلزم الفدية فيها والله أعلم. وهذا كله حكم الرجل، أما المرأة فلا يجوز لها ستره بشيء يباشره، ولا بأس بأن تسدل بحذاء وجهها ثوبا متجافيا، ولها لبس المخيط وجميع ما كانت تلبسه غير محرمة وجميع ما يجوز لها ستره إلى اليدين، فإنه لا يجوز لها على القول الأصح لبس القفازين لعموم النهي الذي ورد في الحديث فيهما، والأقيس جواز ذلك فيهما أيضا والله أعلم. أنه الثاني من محرمات إحرام الطيب، فإن أحرم حرم عليه أن يتطيب ببدنه وثوبه وفراشه بما يعد طيبا، وكل ما يظهر في قصد رائحته، وإن كان في مقصود آخر في الزعفران والورسي والكابوري والصندل والورد والبنفسج والريحان والخيري والنسرين والياسمين وما أشبه ذلك. ولا يحرم ما لا يظهر في قصد رائحته، وإن كان طيبا رائحته كالفواكه الطيبة الرائحة الأكل وترجي والنرنجي والسفرجلك، وكذا الأدوية كالدارسين، وكذلك الشيح والقيصوم وأزهار البراري الطيبة التي لا تستنبت قصدا، وكذا العصفر. ولا يجوز له أكل طعام فيه طيب ظاهر الطعم أو الرائحة، فإن كان مستهلكا فيه فلا بأس، وإذا بقي له نزول الطعم والرائحة لم يحرم على نصه، فإنه لا يعد بأكل ذلك مستعملا على طيب. وكذا لا يجوز تبع الدن الذي فيه طيب كدهن الورد وما أشبه، ولا الكحل الذي فيه طيب ولا دواء العرق الذي فيه طيب ولا يجوز استعمال شيء من ذلك إذا ظهر فيه الطيب ولا يستغني عن دوائر العرق المطيب لمن استصحب معه مرتكا فيحك بالماء على حجر أو نحوه ويستعمل عند الحاجة ولئلا يتأذى به أحد في تلك المجامع ولا بأس بدهن البان أو أما المنشوش وأما المنشوش بالسكي المخلوط بالسكي فهو من الطيب ومهما أصابه طيب فلازمة المبادرة لإزالة ما ينفضه عنه ويغسله ولا يجوز أن يشد مسكا في طرف إزاره ولا بأس في ذلك بالعود لأن ذلك لا يعد منه تطيبا ولا بأس بأن يجلس في حانوت عطار أو موضع يبخر بالعود أو يستروح على راحة طيب موضوع بين يديه لأن ذلك لا يعد منه تطيبا والله أعلم. النوع الثالث من محرمات الإحرام دهن الشعر الرأس واللحية فمن أحرم حرم عليه ذلك سواء كان في الدهن طيب أو لم يكن ولو دهن الأقرع رأسه فلا بأس ولا ضرر لا يجوز ذلك لمن حلق شعره ولا بأس بأن يدهن سائر ولا بأس بأن يدهن سائر بدني بدهن لا طيب فيه وحسن أن يلبد رأسه للسنة وردت فيه والتلبيد أن يعفص شعر رأسه ويضرب عليه الخنطير أو السمغار والغسل ويدفع القمل عن رأسه. أنه الرابع ما يحرم بإحرام حلق الشعر وغلم الظفر فيحرم ولا يزال بحلق ولا تفين وغير من أي مكان كان من بدن حتى شعر الإبط والعانة ونحو ذلك ولو بعض شعرة واحدة وليس له أن يمتشط نحت شعر رأسه إذا ذلك أن يطفي شيء من شعره ولا يجوز للحلاق أن يحلق شعر المحرم ويجوز للمحرم أن يحلق شعر الحلاق والله أعلم. النوع الخامس من محرمات عقد النكاح فيحرم على المحرم أن يتزوج أو يزوج وأي نكاح كان وليه فيه محرما أو الزوج أو الزوجة ونكاح وتكره رجعته ولا تحرم على صح ويجوز أن يكون المحرم شاهدا في نكاح الحلالين على الأصح. النوع السادس الجماع وتوابعه فيحرم عليه الوطء المباشر بما دون فرج بالشهوات القبلة والمعانقة والنفس بالشهوات سواء وجد إنزاله ولم يوجد واستمر هذا التحريم حتى يتحلل التحللين وكذا المباشر وإن جماع على المدى ولا يحرم اللمس بغير شهوة وما ذكر في الوصية من تحريم كل ملامسة تنقض الطهارة ليس من مختار. النوع السابع محظورات الإحرام إتلاف الصين فيحرم بالإحرام قتل كل حيوان وحشي ما كل غير معين ويحرم اصطياده وابتياعه وتملكه بلمة ونحوه ويحرم عليه جرحه وإتلاف أجزاء وأضايم بيضه ويحرم عليه تنفير ولعنة ونقة بدلالة وعارة آلة وأكل ما صيد لو بإذنه أو بغير إذنه وما أهان عليه وسواء في ذلك الصيد مملوك وغير مملوك يحرم أيضا المستأنس منه نظرا إلى جنس محرم والجراد من الجنس المحرم. وأما غير المأكول فلا يحرم إلا بالإحرام كالفواسق التي هي الحية والعقرب والحداد والفأرد والغراب والكلب والعقول وهكذا سائر السماء والحشرات وأشبه ذلك ويحرم الصيد المتولد بين المأكول وغير المأكول تغريبا لجهة التحريم أما المائي كالسمك وغير من صيد البحر فهو حلال للمحرم والله أعلم. هذه محرمات الحرام من أرضك الرجع في تحريم جميع ذلك عليه إلا في لبس مغيض صدر الرأس فإنه لا يحرم عليها كما سبق ذكرها من فعل شيء من محظورات عليه من الفدية ما يأتي بيانه في مؤخرة الكتاب إن شاء الله تعالى. وربما ارتكب بعض الأئمة شيء من وقال نفتدي ظنا منه أنه بالتزام فدية تتخلص من بال المصيد وذلك جهل ومن فعل ذلك فقد أخرج حجه عن أن يكون مبرورا. وما سوى هذه محظورات معدودة غير محرم ولذلك قصر الرأس بما يغضب من أوسخ الصدر وغيره من غير لطف شيء من شأن ولا يحرم ذلك غير المستحب تركه. قال الشافعي رحمه الله لا يغسل رأسه بصدر ولا يقطع من ذلك رجع وإن فعل أحببته ولو افتدى. قال وإذا غسل بجنابة أحببته أن يغسله بطول أنامل ويديه ويزايل شعره مزايلة رقيقة من شرب الماء وصول شعره ولا يحك بأظفاره. ومن ذلك الاغتسال جائز للمحرم غير حمام وكذا من حمام على القول الأصح ولو اكتحل بما نطب فيه ويكره بالإثم دون التوت إلا أن يحتاج إليه فلا يكره ولا بأس بالفصد والحجاب إذا لم يقع شعرا ولا شيئا بمجرد إخراج الدم من شيء من بدنه ولا يحرم على مرأة محرم أن تخطب بالحناء واستعبلها عند ابتداء الإحرام يكره له بعد الإحرام لأنه من الزينة. ثم إذا اخطبت فلا يجوز لها أن تلف على يديها الخرقان ما سبق من القول بتحريم القفازين وللمحرم أن يدلك جسده ويحك شعره ويظفر على وجه لا ينتف شعرا إذا أمكنه ذلك والمستحب أن لا يفعل ذلك ولو أن ينحي القمل من بدنه وثيابه ولم أن يشيد الشعر الذي لا إثم فيه ولو أن يتجر في المال والأولى أن لا يفعل كما سبق ولا يكره للمحرم والمحرمة نظر من مرأة أنه سيكره في قول آخر يكره لهما ذلك. وإذا نبتت في عين من أحرم شعره فشعره جاز له غلوة وكذا إذا انكسر شيء وظهر جاز له غضب انكسر به وكذا لو صار عليه صيد جاز له قتله دفع ضرر نفسه ولا شيء عليه في كل ذلك. ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة الباب الثاني من الأبواب الخمسة من مقاصد كتابه وترجم له بقوله الباب الثاني في الإحرام ومحرماته وأركان الحج وواجباته وسننه وآدابه وجعل هذا الباب فصولا بخلاف ما تقدم من جعله الباب السابق مسائل ثم جعل فصول هذا الباب مسائل. فأول هذه الفصول هو المترجم بقوله الفصل الأول في الإحرام ومحرماته وآدابه. والإحرام هو نية الدخول في النسك وذكر المصنف في هذا الفصل سبع مسائل. فالمسألة الأولى هي الإحرام بالحج له ميقات زماني ومكاني والمواقيت شرعا هي ما وضع من مكان أو زمان تحديدا لعبادة معلومة، ما وضع شرعا من زمان أو مكان تحديدا لعبادة معلومة، فمنها مواقيت الصلاة، ومنها ميقات رمضان، ومنها مواقيت الحج. والحج له ميقاتان، أحدهما زماني والآخر مكاني. فأما الميقات الزماني فذكره بقوله فهو شوال وذو القعدة وعشر ليال من ذي الحجة، فانتهاؤه بطلوع الفجر يوم العيد، وهذا أحد القولين. والقول الآخر أن الميقات الزمانية هو شوال وذو القعدة وذو الحجة تاما، والثاني مذهب المالكية وهو أسعد بالدليل، فإن الله قال الحج أشهر معلومة، واسم الأشهر لا يقع إلا بكونها ثلاثة فأكثر في الأظهر. قال فلا ينعقد الإحرام بالحج إلا في هذا الزمن، فإن أحرم به في غيره لم ينعقد حجا وانعقد عمرة، وهذا هو المعروف عن الصحابة رضي الله عنهم أن من أحرم بالحج في غير ميقاته الزماني كان إحرامه عمرة، فلو أحرم بالحج في رمضان انقلب إحرامه إلى عمرة فيعتمر ثم يحل من إحرامه. وأما النوع الثاني وهو الميقات المكاني فخمسة أماكن، أحدها ذو الحليفة ويسمى أبيار علي، قال ميقات أهل المدينة بينها وبين المدينة نحو ستة أميال، وقيل غير ذلك، وهو أبعد المواقيت من مكة، بينهما نحو عشر مراحل. والمرحلة هي إيش؟ إيش معنى قالوا مرحلتين ثلاث؟ معنى المرحلة ما معناه؟ المرحلة المسافة بين منزلين يستراح فيهما، المرحلة هي المسافة بين منزلين يستراح فيهما، وهي التي يسميه أهل الإبل في المتأخرين بالشدة، بالشدة أي المسافة التي يشد فيها بالسير بين مكان ومكان، وتقديره 40 كيلا تقريبا، وربما زاد عليها قليلا. ثم ذكر الثاني وهو الجحفة، وهي ميقات أهل الشام من بعض طرقها وأهل مصر والمغرب، وهي قرية بين مكة والمدينة معروفة على مراحل منها. والثالث قرن بإسكان الراء يسمى قرن المنازل، وهو ميقات أهل النجدين، نجد الحجازة، نجد الحجاز ونجد تهامة واليمن. ونجد الحجاز ما كان وراء جبالها من جهة المشرق فيسمى نجد الحجاز، وهو المعروف بهذا الاسم اليوم. وأما نجد تهامة واليمن فهو الموضع المرتفع الذي يلي جهة اليمن على يمين الكعبة. قال وهو على مرحلتين من مكة، الرابع يلملم، ويقال أيضا ألملم، وتسمى أيضا السعدية، وهو على مرحلتين من مكة أيضا، وهو ميقات أهل اليمن وباقي تهامة واليمن بعض من تهامة. والخامس ذات عرق، وهي ميقات أهل العراق وأهل البشتق على مرحلتين من مكة، والأفضل أن يحرموا من العقيق، وهو أبعد من ذات عرق قريب منه. وذكر بعض أئمتنا أن ذات عرق قرية خربت وحول بناؤها إلى صوب مكة، فليس لمن جاء من جانب العراق أن يؤخر الإحرام إلى أن ينتهي البناء المستحدث، أي أنه لها بناء قديم وبناء جديد، والبناء الجديد قرب إلى مكة، فمن يحرم من الموضع الجديد يكون قد تجاوز الميقات. ولذلك قال فليس لمن جاء من جانب العراق أن يؤخر الإحرام إلى أن ينتهي البناء المستحدث فيكون قد جاوز الميقات غير محرم، بل يجب عليه التحري وتطلب آثار القرية القديمة ليحرم حيث ينتهي إليها ويحاديها. وذكر الشافعي أن من علاماتها المقابر القديمة، فإذا انتهى إليها أحرم. قال رضي الله عنه: هذا يرجح الإحرام من العقيق لما فيه من السلامة من الالتباس الواقع في ذات علق، وقد انتفى هذا الالتباس بتشييد ميقات في ذات عرق، وهي قرية تسمى اليوم بالضريبة، فالضريبة هي ذات عرق وفيها ميقات مشيد اليوم. ثم لما ذكر هذه المواقيت قال: ثم إن كل ميقات من هذه المواقيت ميقات لأهل المذكورين ولكل من مر به من غير أهله المذكورين، فلا تجوز مجاوزته من غير إحرام إذا كان مريدا للنسك، أي قاصدا للعمرة أو الحج. قال: وأعيان هذه المواقيت لا تشترط، وإنما الشرط عينها أو محاذاتها، أي لا ينحصر الإحرام بكونه في عين الميقات، وإنما الشرط عينها أو محاذاتها. والمراد بمحاذات الميقات أن يكون بين الناسك وبين بين الناسك وبين مكة مسافة كالمسافة التي بين أقرب ميقات إليه وبين مكة، أن يكون بين الناسك في الموضع الذي هو فيه وبين مكة مسافة تساوي المسافة التي تكون بينه وبين أقرب المواقيت إليه. فمثلا إذا كان الآتي آتيا من جهة يلملم وبينها وبين مكة كما تقدم هو مرحلتان، فإذا لم يأتي إلى عين الميقات وكان قريبا منه فإنه يحرم من مسافة تكون بينه وبين مكة كالمسافة التي تكون بين يلملم وبين مكة. وليس المقصود بالمحاذاة أن يكون على سمت واحد مع الميقات، وليس المراد بالمحاذاة أن يكون على سمت واحد يعني مسامتا محاذيا، حذاء يراد به المسامة، كأن يكون هناك خط يكون به على هذا الجهة. فمثلا لو قدر أن نقطة هنا بينها وبين مكة 80 كيلا، فلا يلزم أن يكون ميقات من جاء من هنا محاذيا لتلك النقطة، وإنما يلزم أن يكون بينه وبين موضعه كالمسافة بين هذه النقطة وبين مكة، فيكون أرفع من الميقات إذا كان من هذه الجهة يمينها، ويشترط فيها أن يكون بينه وبين مكة كالمسافة التي بينه وبين أقرب المواقيت إليه. قال: والأفضل أن يحرم من أولها وهو طرفها الأبعد من مكة، ليكون متلبسا بالعبادة من مسافة أطول، فإذا كان الميقات واسعا فإنه يحرم من الأبعد عن مكة، يعني من طرفه الأدنى للمسافرين الأبعد عن مكة، حتى يتلبس بالنسك مسافة أطول. قال: ويجوز أن يحرم قبل أن ينتهي إليها من دويرة أهله أو غيره، لكن تأخير الإحرام إلى الميقات أفضل على القول الأصح، فقد أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذي الحليفة ميقات أهل المدينة، وترك أن يحرم منزله ومسجده، وهكذا فعل أصحابه وجماهير العلماء. فالأفضل الإحرام من هذه المواقيت، فإن أحرم قبلها ولو من بيته جاز، وقد نقل ابن المنذر الإجماع على ذلك، وصح عن ابن عمر أنه أحرم من بيت المقدس، رواه عبد الرزاق الصنعاني في أماليه. ثم قال: ومن سلك طريقا ليس فيه شيء من هذه المواقيت فميقاته بأن يحاذي أقرب المواقيت إليه، على ما تقدم معنى المحاذاة، فإن لم يحاذي شيئا من هذه المواقيت أحرم على مرحلتين من مكة، اعتبارا بفعل عمر رضي الله عنه في تأقيته ذات عرق، فإن جعل ذات عرق ميقاتا هو بفعل عمر في الأصح، وأما الحديث المروي فيها مرفوعا فلا يصح. ولما وقتها عمر جعل بينها وبين مكة مرحلتين، وهي أقصر المسافات التي بين مكة وبين المواقيت. قال: ومن كان منزله بين الميقات ومكة فميقاته مكانه، ومن كان من أهل مكة أو في حكمهم فميقاته نفس مكة. وقيل له أن يحرم من سائر بقاع الحرم، والأفضل أن يحرم من باب داره في مكة، فإن أحرم في مسجده الحرام قريبا من البيت إما تحت الميزاب وإما غيره فحسن أيضا. وفيه قول أن هذا أفضل. وفي هذه الجملة أن منازل الناس بالنسبة للمواقيت ثلاثة أقسام، أن منازل الناس بالنسبة للمواقيت ثلاثة أقسام. فالقسم الأول من منزله وراء المواقيت، من منزله وراء المواقيت أي خارجا عنها، فيحرم من الميقات. والقسم الثاني من منزله دون الميقات وخارج مكة، من منزله دون الميقات وخارج مكة فيحرم من منزله، فيحرم من منزله. والقسم الثالث من يكون من أهل مكة فيحرم منها، من يكون من أهل مكة فيحرم منها في الحج، ويحرم للعمرة من الحل، ويحرم للعمرة من الحل. ثم قال: ثم إن الأفضل أن يكون إحرامه يوم التروية، وهو اليوم الثامن من ذي الحجة، وهو مخير بين الخروج بكرة وبين الرواح بعد الزوال، إلا أن يكون جمعة فيقدم الإحرام والخروج على طلوع الفجر، والله أعلم. والسنة أن يحرم يوم الثامن ويصلي صلاة الظهر محرما، أن يحرم يوم الثامن ويصلي صلاة الظهر محرما. ثم ذكر المسألة التالية، وهي استحباب أن يغتسل قبل الإحرام غسلا ينوي به الإحرام. قال: وهو مستحب لكل من يصح منه الإحرام، حتى الحائض والنفساء والصبي. والحائض والنفساء يصح منهما جميع أعمال الحج إلا الطواف وصلاته. وروي في الاغتسال للإحرام أحاديث لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وثبت عن ابن عمر أنه كان ربما اغتسل وربما توضأ، والذي يظهر ملاحظة الحاجة إلى الغسل، فإن كان متغير الرائحة متسخ البدن استحب له الاغتسال، وإن كان طاهرا لا رائحة له حديث عهد بتنظف كفاه أن يتوضأ. وهذا هو الظاهر من أمره صلى الله عليه وسلم لأسماء بنت عميس، وكانت نفساء أن تغتسل لوجود الحاجة الداعية لذلك في حقها. ثم ذكر أنه يتيمم إن عجز عن الاغتسال، ويستكمل التنظيف بتقليم الأظفار ونتف الإبط، وإن حلقه فلا بأس، ويحلق العانة ويقص الشارب ونحوها، لما في ذلك من كمال التنظف والطهارة، وهو مستحب لمن خشي كثرتها ووفورها في مدة الحج، كان يقدم مبكرا ثم يبقى مدة فتكثر وربما تأخر عن المأمور به شرعا. أما إن كان حديث عهد بها فلا يستحب له. قال: ثم يتجرد عن الملبوس الذي يحرم على المحرم، ويأتي شرحه أن يلقي ما عليه من المخيط. قال: ويلبس إزارا ورداء. والإزار اسم للثوب الذي الذي شو الفرق بينه وبين ستر والدا سراويل؟ يشد. والإزار اسم للثوب الذي يشد على أسفل البدن، اسم للثوب الذي يشد على أسفل البدن. فإن استمسك بنفسه فهو سراويل، فإن استمسك بنفسه فهو سراويل. وأما الرداء فهو اسم للثوب الذي يلقى على أعلى البدن، اسم للثوب الذي يلقى على أعلى البدن. قال ولا يمتنع أن يكون فيها خياطة، بل يجوز أن يكون قطعا مخيطة، فإن اسم المخيط يراد به ما فصل على هيئة الأعضاء، فإن اسم المخيط يراد به ما فصل على هيئة الأعضاء لا ما كان فيه خياطة. قال وله ستر منكبيه، ولا يؤمر بكشف منكبيه لوقت الاطباع المستحب في الطواف والسعي، وسيأتي معنى الاطباع. قال والأولى أن يكون أبيضين جديدين نظيفين للأمر الوارد بذلك من لبس البياض وقصد الجميل. فالبياض جاء به حديث أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البسوا البياض إنها من خير ثيابكم. والجمال جاء فيه حديث ابن مسعود في الصحيح إن الله جميل يحب الجمال، وكونه جديدا ونظيفا هو من جملة الجمال. قال ويلبس نعلين ثم يتطيب لإحرامه، والأولى أن يقتصر على تطيب بدنه دون ثيابه ليخرج من الخلاف في تطيب الثياب، لأن الوارد في السنة من فعله صلى الله عليه وسلم أنه طيب بدنه. قال وأن يكون بالمسك أطيب الطيب، طيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن دأفه بماء الورد أو نحوه فأذهب جرمه كان أحوط ويجوز، فأذهب جرمه كان أحوط ويجوز بما يبقي جرمه أيضا، يعني إن مزجه بماء الورد حتى يزول جرمه، يعني صورته وحجمه وحيزه، فهذا أولى. ثم ذكر المسألة الثالثة فقالت من بعد ذلك يصلي ركعتي الإحرام وإن كان في الميقات مسجد صلاهما فيه، واستحب بعض أصحابنا أن يقرأ فيهما قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد ثم يحرم. والأفضل في قول أن يحرم عقب الركعتين وهو جالس، وصححه بعض أئمتنا. والوالد في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم بعد صلاة فرض، فالأفضل أن يحرم بعد صلاة الفرض، فإذا تعذر موافقته الفرض فمذهب الأئمة الأربعة أنه يصلي نفلا، فمذهب الأئمة الأربعة أنه يصلي نفلا، لأن النفل يكون بدلا عن الفرض، والنبي صلى الله عليه وسلم أحرم بعد صلاة، فتقع موافقة السنة من هذه الجهة أنه يحرم بعد صلاة. ثم ذكر قولا آخر للشافعية بعد ذكره أنه يحرم جالسا عقب الركعتين، قال ولنا قول آخر أن الأفضل أن يحرم إذا ابتدأ بالسير ماشيا أو راكبا، وهذا هو الصحيح، أي أن الصحيح أن الإحرام لا يكون حال جلوسه، وإنما إذا ركب مركبه وابتدأ سيره فإنه يحرم. قال لأنه ورد بها أحاديث متفق على صحتها، والحديث الوارد بالأول فيه ضعف. ثم ذكر أنه يستحب أن يستقبل القبلة عند الإحرام لما روى البخاري في صحيحه عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. قال وحكم المكي في هذا ينبني على ما ذكرناه في ميقات إحرامه، إن قلنا إن الأفضل أن يحرم من باب داره من مكة أي وهو الصحيح، أي وهو الصحيح، ليأتي المسجد محرما صلى ركعتين، ليأتي المسجد، هذه منصوبة، ليأتي المسجد، يعني كي يأتي المسجد محرما، صحوها وليست مجزومة، ليأتي المسجد محرما صلى ركعتين ثم يحرم على باب ثم يدخل المسجد ويطوف ثم يصلي ركعتين ثم يحرم قريبا من البيت كما سبق والله أعلم، أي أن المكي الأفضل له أن يأتي المسجد وهو قد أحرم، لا أن يحرم من المسجد نفسه. قال ثم ذكر المسألة الرابعة وهي صفة الإحرام، فذكر أنه ينوي بقلبه أنه قد أحرم بالحج وتلبس به وشرع فيه أو بالعمرة أو بالحج والعمرة على ما يأتي شرحه من وجوه أداء النسكين. قال والنية بالقلب هي الواجب من الإحرام، والتلبية سنة، أي أن قصد الدخول في النسك هو الواجب على العبد وبه يكون محرما، وأما التلبية فليست إحراما. وكذا لبس الإزار والرداء، فإذا لبسهما دون النية فإنه حينئذ لا يكون محرما، وإنما يكون محرما إذا نوى الدخول في النسك. ثم قال ثم يستحب أن يؤكد نية القلب التلفظ بها فيقول نويت الحج إلى آخر كلامه. والأظهر أنه لا يشرع أن يؤكد نية القلب باللفظ، وأن النية محلها القلب. ثم نقل عن سليم الرازي من فقهاء الشافعية أنه إن قال اللهم لك أحرم نفسي وشعري وبشري ولحمي ودمي كان حسنا، ولم يرى في هذا شيء مأثور. ثم قال وقال بعض أصحابنا يقول اللهم إني نويت بالحج فأعني عليه وتقبله مني، وفيه ما فيه لما تقدم من عدم مشروعية الجهر بالنية. قال واستحب الشيخ أبو محمد وهو الجويني الأب واسمه عبد الله بن يوسف، فإذا وقع إطلاق ذكر أبي محمد في كتب الشافعية فإنهم يريدون الجويني الأب، وكان فقيها كبيرا واسمه عبد الله بن يوسف. قال واستحب الشيخ أبو محمد أن يقول لبيك اللهم بحجة فيسمي ما نواه من الحج أو غيره. وذكر أنه لا يجهر به في هذه التلبية الأولى، بل يسمعها نفسه، أي أنه يقتصر على إسماع نفسه في التلبية الأولى التي يعين فيها نسكه. قال وهذا الذي ذكر مخصوص بالتلبية الأولى، وأما فيما بعد ذلك من التلبية فقد اختلف أئمتنا في الأفضل أن يسمي فيها ما أحرم به من الحج وغيره أم لا يسميه، وكلا الأمرين قد ورد في الحديث الثابت والأمر فيه قريب. والمراد بقوله رحمه الله أن يسمي أحرم من الحج يعني تعيين نسكه بأن يقول لبيك عمرة أو لبيك حجا أو لبيك عمرة وحج، فإن شاء سماهما وإن شاء لبى بلا تسمية، فكلاهما وارد في الأحاديث الصحيحة. والأظهر أن السنة هو أن يذكر ما يحرم به من النسك. قال وإن كان حجه عن غيره فليقل نويت الحج وأحرمت به عن فلان إلى آخر ما قال. والأظهر أنه لا يقول نويت، وإنما إذا لبى يقول لبيك اللهم عن فلان ثم يستكمل تلبيته. قال وينبغي لمن وقف على ما ذكرناه من كيفية الإحرام أن يعلمه من حضره من العامة، فكثيرا ما يبطل حجهم من قبل عدم معرفتهم بكيفية الإحرام والله أعلم، أي أنه يكثر الجهل بهذا الأمر عند عامة الناس فلا ينعقد نسكهم لعدم نيتهم حينئذ الدخول فيه. ثم ذكر المسألة الخامسة وأن الناسك مخير في حجه بالإحرام بين ثلاثة وجوه، هي الإفراد والتمتع والقران. وبين الإفراد أنه يحرم بالحج في أشهره من ميقات طريقه، ثم إذا فرغ منه خرج من مكة إلى الحل فأحرم بالعمرة وأداها، فهذا فيه تقديم الحج على العمرة من غير جمع بينهما في أشهر الحج. ولا يشترط في صورة الإفراد أن يأتي بعمرة بعده، فيكفي في وجود صورته أن يحرم بالحج، فإذا أحرم بالحج وحده فهو مفرد. وأما العمرة بعده لمن حج مفردا فاستحبها بعض أهل العلم ومنعها بعضهم، والأظهر جواز ذلك وأنه غير ممنوع منه، وهو مأثور عن بعض الصحابة كعائشة وابن عمر وأنس رضي الله عنهم، إما قولا وإما فعلا، فهو من قبيل الجائز. ثم ذكر أن من صور الإفراد ما تتقدم فيه العمرة على الحج، وذلك بأن يعتمر قبل أشهر الحج ثم إذا دخلت أشهره حج، كأن يحرم بالحج في رمضان فإنه كما تقدم ينقلب إيش؟ عمرة، فإذا فرغ من العمرة في رمضان فله حينئذ أن يحج بعد ذلك ويكون حجه إفرادا. قال: وهكذا من تمتع بالعمرة إلى الحج ولم يجتمع فيه شروط التمتع التي يأتي ذكرها بأن يعود إلى الميقات ويحرم بالحج منه فهو مفرد، مع أنه قدم العمرة على الحج وجمع أيضا بينهما في أشهر الحج، والله أعلم. ثم ذكر الوجه الثاني وهو التمتع، وهو أن يقدم العمرة ويجمع بينها وبين الحج في أشهر الحج في عام واحد، ولا يعود لإحرام الحج إلى الميقات، ولا يكون من حاضر المسجد الحرام، وهم من يكون بين مسكنه وبين مكة دون ستة عشر فرسخا. وقيل يشترط فيه أيضا أن ينوي التمتع وأن يكون الحج والعمرة كلاهما لشخص واحد، فلو عاد إلى الميقات وأحرم بالحج لم يكن متمتعا وكان منفردا. قال رضي الله عنه يعني المصنف: هكذا ينبغي أن يكون مفردا إذا عدم أي شرط كان من شروط التمتع المذكورة، والله أعلم. فحقيقة التمتع أن يحرم بالعمرة ثم يأتي بها تامة ثم يحل منها ثم يأتي بالحج بعد ذلك، فإذا انخرم شيء من الشروط التي تشترط للتمتع فهذا لا يكون متمتعا بل يكون مفردا، كمن اعتمر عن شخص ويريد أن يحج عن نفسه أو العكس، فإنه حينئذ يكون قد حج حجا مفردا، لأن أحد النسكين عن رجل والآخر عن رجل آخر. ثم ذكر الوجه الثالث وهو القران، وحقيقته أن يحرم بالحج والعمرة جميعا، فتدخل أفعال العمرة في الحج ويجزئ عنهما طواف واحد وسعي واحد وحلق واحد. والفرق بين التمتع والقران هو الحل بينهما إذا كان متمتعا، فالتمتع والقران يجتمعان في كونهما مشتملين على حج وعمرة، وينفرد التمتع عن القران بأن الناسك يحل من عمرته أي يخرج منها وينزع ثياب نسكه، وأما القارن فلا يحل منها. ثم ذكر أن أفضل هذه الوجوه هو الإفراد ثم التمتع ثم القران، هذا أصح الأقوال، والقران أفضل من إفراد الحج من غير أن يعتمر بعده، والله أعلم. وهذا هو مذهب الشافعية، وذهب بعض الفقهاء وهم الحنابلة إلى أن التمتع أفضل، وذهب الحنفية إلى أن والمالكية إلى أن القران أفضل، والمختار والله أعلم أن الأفضلية نسبية باختلاف حال الناسك، فتارة يكون الأفضل في حقه التمتع، وتارة يكون الأفضل في حقه القران، وتارة يكون الأفضل في حقه الإفراد. فمثلا من لم يتقدم إتيانه إلى البيت وجاء في وقت مستقبل من أشهر الحج فالأفضل في حقه التمتع بأن يأتي بعمرة تامة ثم يفرغ منها ثم يأتي بحج تام بعد ذلك، ومن ساق الهدي ودخل به من الحل فالأفضل حينئذ في حقه أن يكون قارنا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والأفضل في حق من تقدمت منه عمرة في أشهر الحج ثم رجع إلى بلده أن يحرم بالحج مفردا، وهذا اختيار جماعة من المحققين منهم ابن تيمية الحفيد أن الأفضلية تختلف باختلاف أحوال النازكين. ثم ذكر المسألة السادسة عشرة وفيها صفة التلبية، فبين أن المستحب عند الإحرام وبعده أن يقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة. فالجملة الثالثة مبدوءة بالتلبية، فتثبت الفاصلة بعد كلمة لا شريك لك، فيلبي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمستحب أن لا يزيد فيها، فإن زاد لم يكره على الأصح. قال: ويكسر الهمزة من قوله إن الحمد، وإن فتحها جاز بأن يقول أن الحمد. قال: واستحب بعض أئمتنا أن يقف عند قوله والملك ثم يقول لا شريك لك، لأنه أبلغ في المعنى. ثم قال: ومعنى لبيك اللهم إجابة مني إليك لك بعد إجابة يا الله. وقيل معناه أن أنا مقيم على طاعتك إقامة بعد إقامة، وقيل معناه إجابتي لك لازمة، وقيل معناه إخلاصي لك يا الله. وهذه المعاني متلازمة، وإن كان أصل التلبية هو الإجابة والإقامة، وإن كان أصل التلبية هو الإجابة والإقامة. ثم ذكر أنه يستحب أن يصلي بعد التلبية على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسأل الله رضوانه والجنة ويستعيذ به من النار ويدعو بما أحب لنفسه ومن أحب، ولا يروى في ذلك حديث ثابت إلا أنها من جملة الدعاء، والتلبية تخلط بدعاء فيجوز ذلك. قال: ثم يستحب له التلبية في كل حال، قائما وقاعدا مضطجعا ونازلا، إلى آخر ما ذكر، لأن التلبية شعار الحج، ويتأكد هذا الشعار عند تغير الأحوال وتجددها. ثم ذكر أنه استحب التلبية في مسجد مكة ومنى وعرفات، وألحق بعضهم بها مسجد الميقات، والقول الأصح أنها تستحب أيضا في سائر المساجد. وأما في حالة الطواف فالقول الأصح أنه لا يلبي، لأن الطواف لأن للطواف ذكرا يختص به يأتي بيانه إن شاء الله، وكذا في حال السعي. فيستحب للناسك أن يلبي من دخوله في نسكه، فإذا دخل في نسكه لبى، وإذا دخل مسجدا من المساجد بقيت التلبية معه، وتنقطع هذه التلبية بالنسبة للمعتمر إذا أراد أن يشرع في الطواف. وبالنسبة لمن لا يحل بعمره القارد المفرد فإنه يقطع تلبيته قبل رمي جمرة العقبة، وسيأتي هذا في موضعه. ثم ذكر أنه استحب رفع الصوت بالتلبية بحيث لا ينقطع الصوت ولا ينبهل، يعني يضعف ويذهب، ويكون صوته دون ذلك في صلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم عقيبها. وليس للنساء رفع الصوت بحال، لأن المرأة مأمورة بالستر. قال: والمستحب أن يكرر التلبية كل مرة 3 مرات، ويأتي بها على الولاء ولا يقطعها بكلام، فإن سلم عليه رد السلام، نص عليه الشافعي. ويكره أن يسلم عليه في هذه الحالة لأنه مشغول بذكر الله فلا يسلم عليه، وإذا سلم عليه جازا. قال: وإذا رأى شيئا يعجبه قال: لبيك إن العيش عيش الآخرة، اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، وروي ذلك في أحاديث مرسلة لا تصح. قال: ولا يقطع التلبية حتى يرمي يوم العيد جمرة العقبة، فيقطعها مع أول حصاة، ويبتدئ بالتكبير الذي هو الذكر المخصوص بالعيد وأيام التشريق. قال الشافعي: ويلبي المعتمر حتى يستلم الركن، يعني حتى يريد أن يشرع في الطواف، وهذا في حق المعتمر كما تقدم. ثم ختم بالمسألة 7 من مسائل هذا الباب، وهي في بيان ما يحرم على الناس. فقال: المسألة 7 يحرم عليه بالإحرام بالحج أو العمرة 7 أنواع، وهذه الأنواع 7 تسمى محظورات الإحرام، تسمى محظورات الإحرام. فالأول اللبس، أما في الرأس فالجميع مطلقا حرام على الرجل، فيحرم عليه ستر الرأس بكل ما يسمى ساترا، مخيطا كان أو غير مخيط، معتادا كان أو غير معتاد، ساترا لجميع الرأس أو لبعضه، ولا يجوز له أن يضع على رأسه خرقة أو إزارا إلى آخر ما قال. ومعنى قوله أو قلنسوة مقورة أي مقطوعة الأطراف، فالقلنسوة غطاء صغير يوضع على الرأس بمنزلة ما يسمى في زماننا طاقية، ومعنى كونها مقورة يعني مقطعة الأطراف. قال: أما ما لا يعد ساترا فلا بأس به، وذلك مثل أن يتوسد وسادة أو عمامة يجعلها تحت رأسه، أو يستظل تحت سقف أو خيمة أو تحت ظل وما أشبه ذلك، فهذا لا يدخل في تغطية الرأس الممنوع منها. ثم قال: ولو وضع على رأسه زنبيلا أو حملا كرها، ولا يحرم، ولا يحرم على الأصح من القولين، لأنه لا يعد ساترا. والزنبيل وعاء كبير يجعل على الرأس عادة لحمل طعام ونحوه. ثم قال: وأما غير الرأس من الوجه وباقي البدن فلا يحرم فيه الستر بالإزار والرداء ونحو ذلك، وإنما يحرم فيه الملبوس المعمول على قدر البدن أو قدر عضو منه، بحيث يحيط به إما بخياطة أو بغير خياط، وهذا هو اسم المخيط. فالمخيط وما فصل على هيئة البدن من عضو أو أعضاء، سواء كان بخياطة أم بغير خياط. قال: وذلك مثل القميص والقباء والجبة، إلى آخر ما ذكر من أنواع الملبوسات. ثم قال: ولا بأس في هذا بالستر بما لم توجد فيه الإحاطة المذكورة، وإن كان فيه خياطة فيجوز أن يرتدي بالقميص أو الجبة أو يلتحف في حالة النوم. ولا بأس بأن يتقلد حمائل السيف، يعني تعاليقه التي يعلق بها من الحبال وتشد في المنكب ونحوه. قال: أو يشد على وسطه هميانا أو منطقة، والمنطقة اسم لما يشد به الوسط كالحزام، والمنطقة اسم لما يشد به وسط البدن كالحزام، والهميان صرة المال، والهميان صرة المال أي الكيس الذي يجعل فيه المال. ثم قال: رويا عن ابن عباس أنه قال: رخص للمحرم في الخاتم والهميان. رواه البيهقي وغيره، وإسناده ضعيف. وعند ابن أبي شيبة عنه بإسناد صحيح أنه لما سئل عن الهميان للمحرم قال: لا بأس به. ثم قال: ويجوز له أن يعقد الإزار عليه أو أن يتخذ الإزار حجزة، والحجزة هي مجتمع الإزار بأن يرد بعضه على بعض، فيجمع إزاره حتى يجتمع ويتكور. قال: ويجعل فيها تكة، والتكة الرباط، والتكة هي الرباط. قال: وهذا بخلاف الرداء، فإنه لا يجوز فيه ذلك، لأنه لا يعسر عليه أن يرتدي به بلا عقد، فالرداء يتيسر لبسه ولو لم يعقد، وأما الإزار فقد يشق إلا بعقد. قال الشافعي: ولا يعقد رداءه عليه، ولكن يغرز رداء أي طرفي ردائه إن شاء في إزاره. وهذا ثابت عن ابن عمر رضي الله عنه، والغرز أن يأخذ طرف الرداء الأيمن فيجعله في باطن إزاره، ثم يأخذ الأيسر ويجعله في باطن إزاره، وهذا هو الثابت عن ابن عمر رضي الله عنه. وأما العقد فإنه لم يثبت عن الصحابة رضي الله عنهم. قال: وقال غير الشافعي من أصحابه: وهكذا لا يجوز أن يزر رداء، أن يزر رداءه، ولا أن يخله بخلال أو مسلة. والخلال والمسلة اسم للآلات التي يشد بها طرف الرداء كالإبرة والشوكة وشبهها، سمي خلالا لأنه يتخلل طرفي الرداء أي يشقهما، لأنه يتخلل طرفي الرداء أي يشقهما. وسمي مسلة لأنه يسل أي يسحب بخفة، لأنه يسل أو يسحب بخفة، فهو يدخل بخفة ويخرج بخفة. ثم قال: وسوى أبو المعالي بن الجويني بين الإزار والرداء في جواز عقدهما، فكأنه لم يبلغ ما ذكرناه من نص إمامه الشافعي. ثم قال: وهذا الذي ذكرناه من تحريم اللبس والستر إنما هو إذا لم يكن عذر، فإذا كان معذورا بسبب حر أو برد أو كان به جرح حل له اللبس والستر، لكن تلزمه فدية اللبس فيكون معذورا. قال: ولو لم يجد إزارا ووجد سراويل، لو فتقه لم يجئ منه إزار فله لبس السراويل، ففاقد الإزار يلبس السراويل. وكذا لو لم يجد عليه ووجد خفين فليقطعهما أسفل من الكعبين وليلبسهما كما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تلزمه فدية فيهما والله أعلم. وفي إيجاب قطع الخفين أسفل الكعبين قول آخر أنه لا يجب عليه ذلك وهو الأصح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر لبسهما بعد ذلك لم يذكر قطعهما الذي ذكره أولا. ثم قال بعد ذكر ما تعلق باللبس: وهذا كله حكم الرجل، أما المرأة فلا يجوز لها ستره بشيء يباشره، ولا بأس بأن تسدل بحذاء وجهها ثوبا متجافيا عنه، أي متباعدا عنه، ولها لبس المخيط وجميع ما كانت تلبسه غير محرمة في جميع ما يجوز لها ستره إلا اليدين، فإنه لا يجوز لها على القول الأصح لبس القفازين لعموم النهي الذي ورد في الحديث بهما، ولأقيس جواز ذلك فيهما أيضا، والله أعلم. وهذا هو مختار المصنف، والأظهر أن القفازين تحرمان على المرأة، فلا يجوز لها أن تلبس القفازين. ثم ذكر النوع الثاني محرمات الإحرام وهو الطيب، قال فإذا أحرم حرم عليه أن يطيب في بدنه أو ثوبه أو فراشه بما يعد طيبا، وكل ما يظهر فيه قصد رائحته، وذكر أنواعا منها كالزعفران والورس إلى آخر ما ذكر. قال ولا يحرم ما لا يظهر فيه قصد الرائحة وإن كان طيب الرائحة، كالفواكه الطيبة كالأترج، قال وكذا الأدوية، ثم قال وكذلك الشيح القيصوم وأزهار البراري الطيبة، فهذه كلها مما لا يحرم. ثم قال ولا يجوز له أكل طعام فيه طيب ظاهر الطعم أو الرائحة، فإن كان مستهلكا فيه فلا بأس. ومعنى قوله مستهلكا أي ذاهبا زائلا، أي ذاهبا زائلا مأخوذ من الهلكة. قال وإذا بقي اللون دون الطعم الرائحة لم يحرم على الأصح، لأن الممنوع منه باعتبار الطيب هو الرائحة. قال فإنه لا يعد بأكل ذلك مستعملا للطيب. قال وكذلك لا يجوز استعمال الدهن الذي فيه طيب كدهن الورد وما أشبهه، ولا الكحل الذي فيه طيب، ولا دواء العرق الذي فيه طيب، ولا يجوز استعمال شيء من ذلك إذا ظهر فيه الطيب، وليستغني عن دواء العرق المطيب بأن يستصحب معه مرتكا فيحكه بالماء على حجر أو نحوه. والمرتك بفتح الميم وكسرها، وهو اسم عجمي دواء ينتفع به في تطيب الرائحة، دواء ينتفع به في طيب الرائحة، يكون على هيئة مصنوعة شبيهة بالحجر، فيحك بالماء على حجر أو غيره فتخرج رائحته الطيبة، وهو شبيه بالصابونة المعروفة عند الناس. قال ويستعمله عند الحاجة لئلا يتأذى به أحد في تلك المجامع. قال ولا بأس بدهن البان، وأما المنشوش بالسك أي المخلوط بالسك فهو من الطيب. قال ومهما أصابه طيب لزمه المبادرة إلى إزالته بأن ينفضه عنه أو يغسله. قال ولا يجوز له أن يشد مسكا في طرف إزاره، ولا بأس في ذلك بالعود لأن ذلك لا يعد منه تطيبا، فشد المسك يكون فيه تطيب لأنه تنبعث منه الرائحة، وأما العود فشده يعني جعله في سرة وشده في الإزار ونحوه فإن ذلك يجوز لأنه لا يعد تطيبا، فالمسك ينتفع برائحته بملازمته ولو كان إزاء صاحبه معلقا به، وأما العود فلا بد من تحريكه واستعماله. قال ولا بأس بأن يجلس في حانوت عطار أو موضع يبخر بالعود أو يستروح إلى رائحة طيب موضوع بين يديه لأن ذلك لا يعد منه تطيبا، والله أعلم. ثم ذكر النوع الثالث محرمة الإحرام وهو دهن شعر الرأس واللحية. قال فمن أحرم حرم عليه ذلك سواء كان في الدهن طيب أو لم يكن، والجاري أن الدهن يستعمل فيه الطيب، واسم الدهن يغلب واسم الدهن يطلق غالبا على ما يستعمل في اللحية والرأس، وأما الطيب فالغالب أنه يستعمل في الثياب. قال ولو دهن الأقرع رأسه فلا بأس، والأظهر أنه لا يجوز ذلك لمن حلق شعره لأنه يكون حينئذ قد ترفه وطيب شعره. قال ولا بأس بأن يدهن سائر بدنه بدهن لا طيب فيه، وحسن أن يلبد رأسه للسنة الواردة فيه، والتلبيد أن يعفص شعر رأسه أي يجمع شعر رأسه ويرد بعضه على بعض. قال ويضرب عليه الخطم أو الصمغ والغاسول فإنها تجمع الشعر بعضه على بعض إذا استعمل واحد منها، لدفع القمل عن رأسه، لأنه إذا جمع شعر رأسه ورد بعضه على بعض استحكم وصار كالقطعة الواحدة لا يتخللها شيء، فيعسر على القمل أن ينمو فيه وينتشر. ثم ذكر النوع الرابع من محظورات الإحرام وهو حلق الشعر وقلم الظفر أي قصه. قال: فيحرم عليه إزالته بحلق أو نتف أو غيرهما من أي مكان كان حتى شعر الإبط والعانة. ثم قالوا: ليس له أن يمشط لحيته وشعر رأسه إذا أدى ذلك إلى نتف شيئا من شعره. والأظهر أنه يجوز ذلك ما لم يقصد إسقاط الشعر به، أنه يجوز ذلك ما لم يقصد إسقاط الشعر به. فإن قصد الانتشاط فقط وسقط شيء من الشعر فلا شيء عليه. قال: ولا يجوز للحلاق أن يحلق شعر المحرم لأنه يحرم عليه إعانته على المحرم. قال: ويجوز للمحرم حلق شعر الحلاق، يعني إذا كان حلالا، فلا يحرم على المحرم حلاقة غيره من المحلين. ثم ذكر النوع الخامس من المحرمات وهو عقد النكاح، فيحرم على المحرم أن يتزوج أو يزوج، وأي نكاح كان الولي فيه محرما أو الزوج أو الزوجة فهو نكاح باطل. وتكره الرجعة ولا تحرم على الأصح. والرجعة هي العودة بعد الطلاق الأول أو الثاني، وهذا ليس عقدا للنكاح. قال: ويجوز أن يكون المحرم شاهدا في نكاح الحلالين على الأصح. قال: النوع السادس الجماع وتوابعه، فيحرم عليه الوطأ والمباشرة فيما دون الفرج بشهوة كالقبلة والمعانقة واللمس بشهوة. ثم قال: ولا يحرم اللمس بغير شهوة. وما ذكر في الوسيط من تحريم كل ملامسة تنقض الطهارة ليس بمختار. ثم ذكر النوع السابع من محظورات الإحرام وهو إتلاف الصيد، فيحرم بالإحرام قتل كل حيوان وحشي مأكول غير مائي، وهو الحيوان البري. قال: ويحرم اصطياده وابتياعه وتملكه بالهبة ونحوها، ويحرم عليه جرحه وإتلاف أجزائه ووعضائه وبيضه، ويحرم عليه تنفيره أي بعثه وتحريكه من موضع أمنه، والإعانة على قتله بدلالة أو إعارة آلة، وأكل ما صيد له بإذنه أو بغير إذنه وما أعان عليه، وسواء في ذلك الصيد المملوك وغير المملوك. ويحرم أيضا المستأنس منه نظرا إلى الجنس المحرم، والجراد من الجنس المحرم، أي أن ما كان أصله صيدا ثم استؤنس فإنه يحرم استبقاء لأصل كونه محرما وتغليبا للحظر. ثم قال: وأما غير المأكول فلا يحرم بالإحرام، كالفواسق التي هي الحية والعقرب والحداءة والفارة والغراب والكلب العقور، وهكذا سائر السباع والحشرات وأشباه ذلك، فهذه لا يحرم قتلها ولو كان محرما. ثم قال: ويحرم الصيد المتولد بين المأكول وغير المأكول تغليبا لجهة التحريم، أي إذا اجتمع فيه سبب حظر وهو كونه في أصله صيدا يحرم على المحرم، وسبب للإباحة ككون أبيه أو أمه غير صيد فيمنع تغليبا لجانب التحريم. قال: وأما الماء كالسمك وغيره من صيد البحر فهو حلال للمحرم فلا يحرم عليه ولو كان في الحرم في أصح القولين، ولو كان في الحرم في أصح القولين. قال هذه، ثم قال: هذه محرمات الإحرام، والمرأة كالرجل في تحريم جميع ذلك عليها إلا في لبس المخيط وستر الرأس فإنه لا يحرم عليها كما سبق. ثم قال بعد ذكر وجوب الفدية عليهم: وربما ارتكب بعض العامة شيئا منها وقال: أنا أفتدي، ظنا منه أنه بالتزام الفدية يتخلص من وبال المعصية، وذلك جهل، ومن فعل ذلك فقد أخرج حجه عن أن يكون مبرورا. فالذي يتعمد موجب الفدية يكون قد أثم بفعله، ولا تكون الفدية جابرة لإثمه الذي وقع فيه. ثم قال: وما سوى هذه المحظورات المعدودة غير محرم، ومن ذلك غسل الرأس بما ينظفه من الوسخ كالسدر وغيره من غير نتفه، فهذا جائز لا بأس به. ثم قال: ومن ذلك الاغتسال جائز للمحرم في غير حمام، وكذا في الحمام على القول الأصح. وموجب المنع منه في الحمام عند من يقول به إيش؟ لماذا بعضهم يقول منع في الحمام إيش؟ ظهور العورة، هذا لا يختص بالمحرم، لما في دخول الحمام من الترفه والتنعم، والمستحب للمحرم كما تقدم خلافه، والحمام هو الموضع المعد للاغتسال كما كان سابقا. قال: وله الاكتحال بما لا طيب فيه، ويكره بالإثم دون التوتيا، وهما نوعان من الحجارة اللذان يكتحل بهما. قال: إلا أن يحتاج إليه فلا يكره. قال: ولا بأس بالفصل والحجامة إذا لم يقطع شعرا ولا شيء عليه بمجرد إخراج الدم من شيء من بدنه. قال: ولا يحرم على المرأة المحرمة أن تختضب بالحناء، ويستحب لها عند ابتداء الإحرام، ويكره لها بعد الإحرام لأنه من الزينة. والداعي إلى استحبابه لها عند ابتداء الإحرام لما في الخضاب من الحنة من حفظ اليد وصيانتها من آفات الخشونة ونحوها. قال: ويكره لها بعد الإحرام لأنه من الزينة والترف. قال: ثم إذا اختضبت فلا يجوز لها أن تلف على يديها الخرق على ما سبق من القول بتحريم القفازين. ثم قال: وللمحرم أن يدلك جسده ويحك شعره بأظفاره على وجه لا ينتف شعرا إذا أمكنه ذلك، والمستحب أن لا يفعل ذلك. وله أن ينحي القمل من بدنه وثيابه، وله أن ينشد الشعر الذي لا إثم فيه، وله أن يتجر في المال، والأولى أن لا يفعل كما سبق. ولا يكره للمحرم والمحرمة النظر في المرآة على القول الصحيح، وفي قول آخر يكره لهما ذلك، والأظهر عدم كراهيته. قال: وإذا نبتت في عين من أحرم شعرة أو شعرات جاز له قطعها، لأنه يتأذى ببقائها في عينه. وكذا إذا انكسر شيء من الظفر جاز له قطع من كسر منه، وكذا لو صال عليه صيد جاز له قتله دفعا للضرر على عن نفسه، ولا شيء عليه في كل ذلك. وعادة الفقهاء رحمهم الله أنهم إذا ذكروا محظورات الإحرام فإنهم يذكرون خلال ذكرها أو بعده ما يكون مباحا للمحرم، فيذكرون أفعالا وأقوالا تباح للمحرم حال إحرامه. وهذه المسائل عند الأربعة وغيرها لا أعرف أحدا أفردها، فمما يستحسن من موارد البحث جمع ما يباح للمحرم في إحرامه، جمع ما يباح للمحرم في إحرامه، ويذكر في ذلك ما جاء فيه من الآثار ونصوص الفقهاء. فمثلا مما يباح للمحرم في إحرامه أن يشد رداءه بإزاره، كما تقدم عن من؟ عن ابن عمر رضي الله عنهما، وهو مذهب الشافعية. وهكذا في جملة من المسائل والنوازل التي تجددت، مثل لبس الساعة، مثل لبس الساعة، فيذكر فيه كلام الفقهاء المتأخرين في جواز لبس الساعة، وهو مبحث من مباحث العلم نافع حقيق بالإفراد. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل بقيته بعد صلاة العصر مباشرة بإذن الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.